بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في أحوال المراهقين وكيف نصل إلى حوار بناء مع المراهقين. ونقول في هذه الليلة أن الجهل بما يريد الأولاد أو الأبناء أو المراهق هو معوق كبير في طريق التعامل معهم. الجهل بما يريد الأبناء أو بما يريد المراهق هذا من العوائق بيننا وبينه. أنت إذا كنت لا تدري ماذا يريد ابنك أو ماذا يريد من تربيه، لا تدري كيف يفكر، لا تدري كيف يعني ينظر للمستقبل، سوف يحدث الصدام بينك وبينه. إذن لابد أن ندرك فيما يفكر أبناءنا، فيما يفكرون. هل هو ينظر للمستقبل بنظرة فيها شمولية أم بنظرة أحادية؟ كيف ينظر إلى المستقبل؟ كيف ينظر إلى الحياة؟ هل ينظر إلى الناس، إلى البشر على أنه نماذج متميزة، لا تكذب، لا تخون، لا تغدر، لا تغش؟ ما ممكن كده؟ ممكن واحد من الأبناء يظن أن الناس كلها طيبة والناس كلها كويسة، زي والده، زي والدته، زي عمه، زي خاله، وهكذا، فيتعامل مع الناس على أنهم لا يكذبون وأنهم لا يسرقون وأنهم لا يفعلون كذا ولا كذا ولا كذا. وبعد قليل من التعامل ماذا يحدث؟ يتصدم، مش كده؟ يتصدم، يشعر أن صديقه يكذب عليه، صديقه يخونه، ممكن يكون صديقه ده بيعكس أخته. يشعر بهذا، شيء غريب، كيف هذا؟ يرى أن أقرب الناس إليه قد يسرقه، قد يضحك عليه ويأخذ ماله، فيصدم بهذا السلوك. فنقول لابد أن ندرك ماذا يريد أبناؤنا، كيف يفكرون. هذا يسميه الناس يعني بالنمو الانفعالي. نمو الانفعالي، النمو الانفعالي هذه من مراحل النمو التي يمر بها الشباب. الإنسان لما يمر من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ ثم المراهقة بتحدث عنده مجموعة من الانفعالات ومجموعة من النمو، في نمو في جسده، في نمو في انفعالاته، في نمو في عقله، في نضج في جسمه بطريقة عامة. في هذا النمو الذي نقصده هذه الليلة هو النمو الانفعالي. النمو الانفعالي يعني أنت مثلا حينما تكبر وتصل إلى مرحلة البلوغ، تكون في سن المراهقة، ماذا يحدث؟ أنت تتغير نفسيتك، يعني في حاجات بتغيظك، حاجات بتضايقك، حاجات بتسعدك. فالمراهق أحيانا يصاب بانفعال، انفعال يعني شيء يغضبه، شيء يغضبه. فكيف يعبر المراهق على هذا الانفعال؟ يعني تخيل كده أنك أنت حاجة ضايقتك، نرفزتك، أغضبتك، إزاي هتتعامل مع هذا الانفعال؟ إزاي؟ إيه مظاهره؟ نسمع إيه مظاهر هذا الانفعال. أنت دلوقتي واحد قال لك حاجة ضايقتك أو نرفزتك أو أغضبتك، كونك اتنرفزت يبقى أنت بقيت إيه؟ بتنفعل. الأول كان ممكن واحد يقول لك الكلام اللي قاله لك ده وأنت صغير ما تنفعلش وما تأثرش والكلام مش مهم بالنسبة لك خالص، لكن أنت دلوقتي كبرت قال لك أنت لسه عيل فأنت انفعلت قوي واتضايقت، مش كده؟ طب الانفعال ده وهذا الضيق ما أثره على سلوكك؟ إيه اللي ممكن يحصل بقى؟ إيه اللي ممكن يحصل؟ أنتوا مش فاهمين اللي احنا بنقوله؟ اتفضل. هيتصرف يعني احنا بنقوله انت دلوقتي هيحصل عندك نوع من الانفعال، حصل موقف هيحصل امامه رد فعل. ردود الافعال المتوقعه ايه شكلها؟ ممكن تكون ردود افعال باللسان قوليه، وممكن ردود افعال بالبدن باليد، مش كده؟ نسمع بقى بعض المظاهر. يقول يعمل عمل يثبت ان هو مش عايل، مش ده المقصود قوي يعني. ايوه، اما احنا بنتكلم لما يحدث الحدث، يعني مثلا والدك في البيت قال لك روح ده انت عيل، مثلا يعني، وانت في البيت راح تعمل ايه؟ ممكن يكون في تصرف ناتج عن هذا السلوك او هذا الكلام، يحصل تصرف. ايه التصرف اللي ممكن يحصل؟ بيقولوا ممكن يحصل تصرف باللسان، انك انت تعلي صوتك، انك انت تقول هو انا لسه عيل، لا انا كبرت، لا انا مش عيل، ده انا مش عارف ايه، وتفضل تتكلم بلسانك كده اهو. او انك انت تقول كلام ملوش معنى، ابوك خرج وانت ما تقدرش تتكلم قدام والدك عشان انت راجل محترم، فانت تفضل تقول كلام بلسانك، عمال بقى تتكلم هم لسه معتبريني عيل صغير، هم مش عارف ايه، هم هم هم هم، لسانك شغال. فالانفعال انت عبرت عنه بايه؟ بالكلام. وممكن لو واحد زميلك ضايقك ممكن تعبر عن انفعالك برضه بالكلام، انك انت ممكن تقول له كلمه مثلا تجرحه، او انك انت تقول له كلمه زي اللي هو قالها لك. والناس اللي هم مش مؤدبين بيقولوا كلمات خارجه، مش كده؟ بيقولوا كلمات خارجه، فده انفعال بالكلام. وفي ناس منحله ممكن تشتم ويكون في سب والعياذ بالله، ده انفعال بالكلام. ممكن تحدث في البيت صوره من الانفعال ده، ان صوتك يعلى، مش كده؟ ممكن صوتك يعلى. وممكن يكون في انفعال بطريقه اخرى، ان جسمك هو اللي يتحرك، في انفعال بالجسد، يعني ايدك ممكن تكون جاي مشوح بايديك، ممكن تكون جاي خابط زهريه بايديك تكسرها، ممكن تكون جاي طالع من الاوضه وهابد الباب وراك، مش كده؟ ايه اللي يحصل؟ ازازه هيتكسر، هتقوم هابد الباب وراك مثلا، او تقوم جاي شايط حاجه قدامك، لعبه صغيره بتاعت اخوك ولا حاجه، تقوم جاي شايطها. ايه اللي بيحصل ده؟ هل دي نرفزه ولا دي مظاهر انفعال؟ دي مظاهر انفعال، دي مظاهر انفعال. انت لما انفعلت ايه اللي ظهر؟ انك انت شطت الزهريه برجلك او شطت حاجه كسرتها. طب هل السلوك ده سلوك سليم؟ هل انت لما تنفعل في البيت يكون رد الفعل انك تعلي صوتك، او انك تهبد الباب، او انك انت تكسر الزهريه، ولا انك انت تكذب غيظك؟ ايه رد الفعل المطلوب؟ ها، رد الفعل يكون ايه؟ قصم الغيظ، قصم الغيظ. انت دلوقتي واحد نرفزك في البيت او في غير البيت، ماذا تفعل؟ انت كرجل مؤمن، كرجل صالح، كرجل تعرف ربك سبحانه وتعالى، المفترض انك انت بتعمل ايه؟ بتكظم غيظك، تكظم غيظك. لا انت هتقول عبارات نابيه، عبارات فيها سب او شتم، ولا انك انت تقول كلمات ملهاش معنى وتعلي فيها صوتك. انت هتسكت، او يعني تقول لا حول ولا قوه الا بالله، وتقول اي جمله من صيغ الذكر لله سبحانه وتعالى، لكن مش انفعل الانفعال دوت، هتكظم انفعالك. وبنقول ان كظم الانفعال ده، كظم الانفعال ده لازم يكون برضا، يعني بقناعه، انك انت لماذا تكظم غيظك؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب ايه الفرق بين انك انت تكظم غيظك ابتغاء مرضات الله عز وجل، وان يتقال لك في البيت اوعى تفتح بقك، اوعى صوتك يعلى، وطي صوتك، اوعى صوتك يعلى، فانت غصب عنك موطي، غصب عنك موطي صوتك. ده كبت، ده كبت للانفعال. كبت الانفعال ده بيؤدي الامراض، كبت الانفعال ده بيؤدي الامراض. احنا مش بنقول لك في البيت انفعل، ولا بنقول لك زعق، ولا بنقول لك علي صوتك وفي البيت راح يسكتوا لك، لا ده مش هيسكتوا لك، بس راح يعملوا ايه؟ المفترض يكون في رد فعل من المنزل، ان احنا نوجه هذا الانفعال، نعلمه ازاي يتصرف صح تجاه هذا الانفعال. انت دلوقتي اتنرفزت وغضبت وعايز تعبر عن مشاعرك، هتعبر ازاي؟ مفيش مانع من التعبير، ولكن التعبير يكون بادب، التعبير يكون فيه خفض للصوت، التعبير يكون فيه احترام حقوق الاخرين، لانك انت مش معنى انك انت بتعلي صوتك تاخد حقك، لا، التعبير يكون فيه هذه الملبسات جميعا. فبنقول ان الاسس النفسيه لرعايه النمو، نمو الانفعالي دوت، دي مساله مهمه. والنمو زي ما قلنا ان فيه نمو جسدي ونمو نفسي ونمو يعني اجتماعي وحاجات من دي كتير. لهذا النمو واجبات، لهذا النمو واجبات. فيقول من اهم واجبات النمو التي ينبغي ان تشغل الوالدين والمراهقين في هذه المرحله، هيذكر بعض ايه؟ بعض الواجبات. الواجبات دي لازم يهتم بيها كل من المربي ومن والمراهق، الاثنين يهتموا بيها، الاثنين يهتموا بيها. ليه؟ عشان يحدث نوع من النمو الانفعالي بطريقه جيده، انك نموك دوت العاطفي الوجداني ينضج نضج سليم، ما يبقاش فيه شذوذ، ما يبقاش ايه؟ مخالف للطبيعه ولما خلق الله سبحانه وتعالى عليه الانسان. ازاي احنا بقى الرب انفعلنا تربيه جيده، بحيث انك انت لما يصيبك مكروه ازاي هتقدر انك انت تمسك نفسك، وازاي هتصبر، وازاي هتقول لا حول ولا قوه الا بالله، وازاي عند المصيبه هتقول انا لله وانا اليه راجعون، مش كده؟ يبقى دي حالات محتاجين نتدرب عليها. فبيقولك هنا ان في بعض النقاط لابد ان احنا نحاول ان احنا نوجدها عندنا كمربيين وكمراهقين كذلك. اهم واجبات النمو التي ينبغي ان تشغل الوالدين والمراهقين في هذه المرحلة. اول شيء اقامة علاقة ناضجة بينه وبين الكبار ومع اقرانه. يبقى دي كلام للمراهق ولا المربي؟ خليكم صاحيين معايا، كلام ده للمراهق ولا المربي؟ لان احنا هنقول النقط كلها على بعضها وبعدين هنسأل دي بتاعت مين ودي بتاعت مين، ماشي؟ يبقى اول نقطة دلوقتي بيقول اقامة علاقات ناضجة بينه وبين الكبار، يبقى كلام ده لمين؟ للمراهق. ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا ندرب المراهق ان هو يكون علاقات ناضجة. يعني ايه ناضجة؟ يعني ما هياش علاقات طفولية، علاقات شكلها كبير، شكلها مسؤول. شكلها ايه؟ شكلها مسؤول بينه وبين الكبار، بينه وبين الكبار، الكبار اللي هم اكبر منه سنا. يعني معنى كده ان في مثلا شاب مراهق عنده 15 سنة 14 سنة ممكن يبقى فيه علاقة بينه وبين اخ اكبر منه عنده مثلا 20 سنة 30 سنة ممكن، ولكن لها ضوابط. ممكن ولكن لها ضوابط. اول حاجة ان لو كان الاخ دوت اللي هو يعني في سن المراهقة لو كان بيتربى مع احد من المربين يبقى لابد ان يخبر المربي انه سوف يتصل بفلان الذي هو اكبر منه سنا. لماذا؟ لان ممكن يكون الشخصيه الكبيره ديت فيها بعض السلبيات، فانت لو تركت الاتصال بها مباشره ممكن تنقل السلبيات ديت، اليس كذلك؟ ممكن تنقل السلبيات دي. فانت لو كان في مربي بيتابعك ويربيك فاسقول له قول له عايز اكون مثلا علاقه، عايز اتصل بالاخ فلان واعمل علاقه بيني وبينه، ممكن ولا مش ممكن؟ يقول لك ممكن، خلاص افتح الخط. طب ايه شكل العلاقه اللي انت ممكن تعملها؟ لا شك ان ايسر حاجه ممكن تعملها مثلا انك انت ممكن تبعت له سلامات، ممكن تبعت له رساله على المحمول كل يوم والتاني كل شويه، رساله بنص جنيه ولا رساله بربع جنيه على المحمول. الرسائل دي بتعمل ايه؟ نوع من تلطيف الاجواء بينك وبين اخوانك وتوطيد العلاقه بينك وبين الناس اللي هم ايه اللي هم اكبر منك. مفيش مانع انك انت تساله، انك انت مثلا تستشيره، ولكن استشاراته واسئلته انت بتاخدها وبعد كده بتعرضها على المربي، تقول انا سالت الاخ فلان عن المساله الفلانيه وقال لي كذا كذا كذا، ايه رايك نعمل الموضوع دوت ولا بلاش منه؟ يقول لك لا ماشي اعمله، او لا ما تعملهوش. يبقى هنا في تقنين للموضوع علشان ما نتعلمش غلط، او عشان ما نتشربش ممن هو اكبر منا السلوكيات خاطئة. لأن مش كل واحد أكبر منك سلوكياته صحيحة 100%، ولكن في كبار ولهم سلوكيات سلبية. ولذلك إذا كان أنت من الله عز وجل عليك بأخ يربيك ويتابعك ويسألك عن أحوالك، فإذا قبل ما تقدم على شيء من هذه العلاقات الكبيرة لابد أن أنت تستشير وتأخذ رأيه في تكوين مثل هذه العلاقات حتى لا تكون لها أضرار يعني عكسية علينا. فبيقول هنا ان احنا نكون علاقات مع الكبار، بس علاقات تكون ناضجة، مش بقى كل شوية تفضل تكلمه في التليفون وتضيع وقته، او انك انت تسأل اسئلة ملهاش لازمة. لابد انك انت تتعامل على مستوى انك انت كبرت، ان انت بقيت راجل كبير. طبعا بقيت راجل كبير يبقى تتكلم من انك مسؤول عن كل كلمة بتقولها، كل كلمة بتحاسب عليها امام الله عز وجل، يبقى كلامك هيكون مسؤول منضبط حتى نستفيد من هذه العلاقة. ايضا يقول ان من اهم هذه الواجبات اكتساب الدور هذا للمذكر وللمؤنث، اكتساب الدور المقبول اجتماعيا، اكتساب الدور المقبول اجتماعيا. احنا كده هنكلم المراهق بنقول برضو ان هو يجب عليه ان هو يكتسب الدور المقبول اجتماعيا. هو كرجل او ذكر له دور في مجتمعه، دور مجتمعه ان هو لابد يبدو عليه سمات الرجولة. انت راجل مثلا في سن المراهقة في 17 سنة 16 سنة 18 سنة لابد أن يظهر عليك علامات الرجولة، أنك أنت يبقى لك مواقف فيها شهامة، مواقف فيها جدية، أنك أنت مواقف فيها تضحية، تعمل تنتج تدعو لله عز وجل، تتحرك يمينا وشمالا، تنصح هنا وتنصح هنا، تحمل الهم وتحمل المسؤولية. يبقى ده شكلك راجل ولا مش شكلك راجل؟ كده أنت بتتمثل بدور الرجال بمهام الرجال. يعني ما فيش مانع ان انت في البيت تكلف، يتقلق خد اشتري لنا مثلا متاع اليوم، اشتري حاجات من السوق النهاردة، ده دور رجال ولا مش دور رجال؟ هو يكون حد فاكر ان ده دور نساء؟ لا، ده دور الرجالة، ده ان انت تتسوق وتشتري وتعمل، انت تنزل اشتري، يتقلق مثلا خد اخوك روح ادفع له المصاريف في المدرسة، ده دور رجولة ولا مش دور رجولة؟ اذا الذكر لابد ان هو يبدأ ياخد دور الرجولة في مجتمعه، لا يدعي دور الأنوثة، مش بقى اقول لك لا لا ما انزلش من البيت. ما تنزلش من البيت ليه؟ دي البنات اللي تنزلش من البيت، لكن انت تنزل مش كده؟ ما يبقاش هو متدلع. لا ما تتدلعش، انت راجل لازم تخشوشن وتقوى، ويعني عودك يشتد في هذا. فبنقول لك ايه، لابد من اكتساب الدور الايجابي في المجتمع، الدور المقبول. ايضا قبول الفرد لجسمه واكتشاف مواطن القوه فيه. احنا بنتكلم مين برضو دلوقتي؟ برضو المراهق. المراهق من واجبات نضجه ونموه ان هو يكتشف جسمه ويكتشف مكان ومواطن القوه في جسده. يعني هو ايه؟ ويقبل جسمه. يعني هو دلوقتي كبر، حصل نضج في الجسم ولا ما حصلش؟ حصل نضج في الجسم، بس هو كان لسه صغير كده اهو، وبعدين لقى نفسه بقى ايه، بقى كبير قوي كده اهو، حاجه ما شاء الله طويل وعريض وحاجات له ولحيه وحاجات جميله كده اهو. يرضى عن نفسه ولا مش عايز المنظر دوت؟ وانا كبير قوي كده ليه؟ وانا تخين قوي كده ليه؟ وانا عريض قوي كده ليه؟ انت ما تعترضش على الكلام ده، مالكش دعوه بالكلام ده، هو انت اللي عامل نفسك. ربنا عز وجل خلقك هذا هكذا، ترضى بهذا الوضع ام لا؟ فمطلوب ان الشاب يقبل نفسه عشان ما تعقدش نفسك. ما تقولش انا كل الشباب اللي قدي اصغر مني، انا اطول واحد في الفصل مش مشكله، انا كل الفصلي وزنهم 40 كيلو 50 كيلو وانا وزني 60 كيلو 70 كيلو مش مشكله. انت ارضى بشكلك وبوزنك وبحجمك بهذه الطريقة، يعني خلي عندك نوع من القبول لنفسك. هذه مسألة مهمة جدا. فيقول لك هنا إن الفرد يعني يكون عنده قبول لجسمه، وبعد كده هو اللي يحصل إنه كمان يكتشف مواطن القوة. طب أنا دلوقتي جسمي صغير لكن عضلاتي إيه؟ عضلاتك إيه؟ قوية مش كده؟ وأنت جسمك صغير عضلاتك قوية، أنت جسمك صغير يعني بتعرف تجري. إحنا عايزك تكتشف مواطن القوة. أنت تقدر تعمل إيه؟ انت ابو جسم صغير ده يقدر يعمل ايه؟ يقدر يجري ولا ما يقدرش يجري؟ والجري ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، دي في مواطن ينفع الجري فيها قوي مش كده؟ والناس بتقول لك الجري ايه؟ تمام كده، انتوا حافظين الامثال البلديه. فالجري دوت بيصلح. ساعات ممكن اقول لك روح احجز تذكره بسرعه بس جري، ومفيش فلوس في جيبك تقطع مواصلات، لازم تاخدها جري. هتمشي على مهلك؟ مفيش، ده محتاجين واحد يجري. فانت اكتشف القدرات اللي عندك. انت جسمك صغير لكن في قدره ولا مفيش قدره؟ في قدره على حاجه. طب انت راجل جسمك كبير، ايه الامكانيات اللي عندك؟ لا ده انا اقدر اشيل حاجه جامده، اقدر اسارع واحد، اقدر اعمل كذا، اقدر اعمل كذا. يبقى مطلوب انك انت تكتشف جسمك، وانك انت كمان تعرف ايه القدرات اللي انت ممكن تأديها بهذا الجسم. ايضا مطلوب اكتساب الاستقلال عن الكبار مع عدم فقد مشورتهم. اكتساب الاستقلال عن الكبار مع عدم فقد مشورتهم، دي نقطة مزدوجة. خلي بالك، عايزين الشاب يكتسب القدرة على انه ايه؟ انه يبقى عنده حرية. نقول هنا الاستقلال عن الكبار. الاستقلال عن الكبار في ايه؟ في اتخاذ قرارات خاصة به، في اتخاذ قرارات خاصة به. يعني مثلا انت دلوقتي عايز تنزل تشتري ملابس، هل انت تاخد والدتك معاك تروح تشتري الملابس؟ ها ايه رأيك؟ عايز انت تشتري بنطلون وقميص مثلا، تاخد والدتك معاك تروح تشتري بنطلون وقميص؟ عايز تروح تشتري حذاء، تاخد والدتك ولا والدك تروح تشتري حذاء؟ انت ما تعرفش. المفترض انك انت تكتسب هذا الاستقلال، ان يبقى عندك استقلالية، تقدر تدي رأي، تقدر تشتري مثلا ثوب معين بلون معين وتتحمل اللون ده، تفضل لابسه، تقول لا اللون مش عاجبني انت اللي اخترته، خليك لابس بقى مش كده؟ طب فلوس نجيب غيره؟ ما فيش غيره، هو ده، البس لغاية ما يبلى. يبقى تتحمل مسؤولية ونتيجة العمل اللي انت عملته. فمطلوب ان يحدث نوع من الاكتساب الايه؟ اكتساب القدرة على اخذ القرار. طيب هل نترك مشورة الكبار تماما؟ ها نترك مشورة الكبار؟ لا، احنا هناخد استقلال ولكن لن نترك مشورة الكبار. يعني انت مثلا راح تشتري بنطلون وقميص وكذا طقم كده طقم، يعني مفيش مانع انك تاخد المشورة. طب اروح محلات ايه؟ هم يقولك في محلات كذا كويسة ومحلات كذا كويسة ومحلات كذا كويسة. طب اجيب الوان ايه المتاحة؟ يقولك والله انت يليق عليك اللون الكذا واللون الكذا واللون الكذا، دي مشهورة. انت هتروح هناك تمسك اللون في ايديك هتشوفه يناسبك ما يناسبكش، مين اللي هيقرر؟ انت بقى، انا عايزك انت اللي تقرر، انا عايزك انت اللي تقرر. يبقى انت كده اكتسبت استقلالية عن الكبار، ولكن في نفس الوقت ما حرمتش نفسك من مشورة مين؟ ما حرمتش نفسك من مشورة الكبار. طيب هل كل حاجة عايزين الشاب ياخد فيها استقلالية؟ ها هي خلاص يعني دويلة هتنفصل عن دولة استقلال ولا ايه النظام بالظبط؟ لا مش كده المطلوب. مش في كل حاجة يحصل الاستقلال دوت، ولكن نقول الحاجات الشخصية، الحاجات الشخصية لابد يبقى لك أنت رأي فيها، لابد يبقى لك رأي فيها. لكن أنت عايز تدرس منهج علمي تستقل برأيك وتقعد أنت مع نفسك تدخل مكتبة كده أي مدار من دور الكتب تقوم جاي باصص في المكتبة وتقول الكتاب دوت اكتب عندك يا حبيبي لنفسك أنت، أنت حبيبك اكتب، ثم انت كاتب كتاب كذا وكتاب كذا كمان وكتاب كذا، وبعد ما تكتب شويه كتب تقعد تعمل جدول وتقول لك انا هدرس دول. مين اللي نقى كتب؟ مين نقى كتب؟ انت. مين هيحط برنامج؟ انت. مش كده؟ مين هيتابعك؟ انت. تفتكر انت هتكمل؟ انت مش هتكمل، انت كده مش هتكمل. هتقول ما دي الاستقلاليه اللي احنا عايزينها. لا، مش دي الاستقلاليه احنا عايزينها، احنا عايزين الاستقلاليه في الحاجات الذاتيه الشخصيه الخاصه بيك انت. لكن في حاجات بتكونك وتبنيك وتأسسك، دي هتاخدها منين؟ دي مشورة الكبار. مفترض ترجع لإخوانك، ترجع لمعلميك، تقول لهم أنا عايز أقرأ، ماذا أقرأ ولمن أقرأ؟ يقول لك اقرأ كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، اقرأ للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. الناس اللي هي معتدلة في فكرها، الناس اللي هي منضبطة في رأيها، الناس اللي هي على أهل سنة وجماعة، يقول لك اقرأ ده واقرأ ده واقرأ ده. يبقى لابد أن تاخد مشورة الكبار حتى تستطيع النجاة. أيضا ضمان الاستقلال الاقتصادي، ضمان الاستقلال الاقتصادي برضو يجب أن يشعر المراهق باستقلاليته الاقتصادية، يعني أنه يبقى له فلوس خاصة به. وفلوس خاصة به ديت هي بتبقى شكلها استقلالية، لكن استقلالية زي الاستقلاليات اللي بياخدوها ويفضلوا التبعية زي ما هي، ودي كويسة مش وحش. يعني ممكن والدك يديك المصروف كل يوم، ايه رأيك؟ دي استقلالية ولا تبعية؟ هادي ايه دي؟ بيديك المصروف كل يوم تبعية، لانك انت كل يوم مستني مصروف. اداك المصروف بالشهر، دي استقلالية، دي استقلالية، وان كانت استقلالية جزئية لكن دي ايه؟ صورة من صور الاستقلالية. ان انت مثلا معاك مصروفة في جيبك، ايا كان بقى المصروف ده، حسب ممكن يكون 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه ايا كان المصروف، بس انت معاك 10 جنيه هي ديت لازم تكفيك الشهر. ازاي؟ بالطول بالعرض هي تكفيك الشهر. يبقى انت عندك نوع من ايه؟ نوع من الاستقلالية الاقتصادية، انك انت معاك فلوس في جيبك. طب يا ترى اركب مواصلات ولا اعزم واحد صاحبي على حاجه ساقعه؟ هيبان بقى هنا بخلك بقى، وهيبان شحك، وهيبان ايه؟ هيبان سلوكك الحقيقي في الاقتصاديات اللي في جيبك. واضح؟ فمش بنقول لك مثلا انت لازم يبقى لك اقتصادات خاصه بيك، انك انت تكون جاي رايح شغال وتسيب البيت وما تذاكرش دروسك وتهمل في واجباتك وتقول لهم انا عايز ابقى لي مصروفي الخاص بي، مش عايز حد يصرف عليا. طب ما ايه المشكله يصرف عليك؟ ده والدك ووالدتك ويصرفوا عليك، واجب عليهم انهم يصرفوا عليك. فبنقول ان الاستقلاليه استقلاليه جزئيه، الشاب يشعر ان هو بيتحكم ويعني يمكنه ان يتصرف في اموال خاصه به، ودوت بان هو يكون له دخل شهري مثلا ياخذه من بيته من والده من والدته ايا كان الحال. ايضا مما ينبغي لواجبات النمو الانفعالي الاستعداد لتكوين الأسرة، الاستعداد لتكوين الأسرة وتوجيه النمو الجنسي إلى مفهومه الشرعي. الاستعداد لتكوين الأسرة، إن هو طالما بدأ يبقى في سن المراهقة يبقى لابد إن هو يبدأ يعني يبقى عنده ميل لتكوين الأسرة، إن هو يتزوج. طبعا لما يكبر شوية، مش معناه عنده 15 سنة ويفكر يتجوز، يعني لما يكبر شوية يبدأ إيه يفكر، بدل ما يفكر يحب يفكر إن هو يعمل إيه؟ يتجوز. بدل ما يفكر إن هو عكس البنات يفكر ان هو يتجوز ويرتبط، بس يجي يقول لك بس انا معيش حاجه ارتبط بيها دلوقتي، يبقى انا لازم اجتهد شويه، يبقى انا لازم اذاكر عشان اخلص دراستي، يبقى انا لازم بعد ما اخلص دراستي يعني اشتغل شغلانه عشان اقدر اكون نفسي. يبقى هيبدا يتجه اتجاه سليم ام لا؟ هيبدا يفكر ان انا عايز اخلص بسرعه الدراسه علشان ايه؟ عشان اشتغل اي شغلانه وبعدين اكون اي حاجه وبعدين اتجوز. يبقى هيفكر دلوقتي في معاكسه بنات ولا في اي صوره من صور الانحراف؟ المفترض ان هو انشغل بهدف واضح قدامه، فيبدا ايه يوجهه. وهذا توجيه جنسي بطريقه شرعيه، انك انت كيف توجه شهوتك؟ انت تصوم، انت تغض بصرك، انت تحفظ فرجك الى ان ييسر لك الله عز وجل امر الزواج فتتزوج حينما ييسر لك الله عز وجل ذلك. ايضا تنميه مهارات الكفاءه في الحياه الاجتماعيه، تنميه مهارات الكفاءه في الحياه الاجتماعيه. لابد ان المراهق يتعود ان يبقى له مهارات اجتماعيه، يعني مشاركات اجتماعيه، يعني اثر اجتماعي. يعني انت ايه دورك في المجتمع؟ ايه دورك في المجتمع؟ ممكن يكون دورك بسيط جدا، ممكن يكون دورك انك بتيجي المسجد تاذن، ده دور ولا مش دور؟ دور. ممكن يكون دورك انك انت بتيجي تفتح المسجد وتكنس السجاده اللي فيه وتفرش السجاده يوم الجمعه في الشارع، ده دور ولا مش دور؟ ده دور. انا عايزك يبقى لك دور اجتماعي. انت ممكن مثلا تبقى تاجر صغير تجيب اي حاجه وتبيعها، ده دور ولا مش دور؟ دور. ايه المانع انك انت تعمل كده هوت وتبيع وتشتري وتبقى لك نفع اجتماعي؟ لو انت مثلا لقيت واحد اتنين بيتعاركوا في الشارع هتسلكهم ولا تسيبهم يتعاركوا؟ دورك الاجتماعي انك انت تسلكهم، مش كده؟ لقيت منكر في الشارع، دورك الاجتماعي انك تعمل ايه؟ انك تأمر بالمعروف وتنهى عن هذا المنكر. يبقى تخليك عنصر فعال في المجتمع، ما تبقاش عنصر سلبي. شوف الراجل بياخد ابر وما تتكلمش، الولد واقف يفرشم ما تتكلمش، الولد جاب برطمان وعمال يشم ما تتكلمش. ينفع الكلام ده كله؟ ما ينفعش طبعا. اين الدور الايجابي؟ اين الدور الاجتماعي؟ لابد انك انت تتصرف وتتكلم. هو الواحد يقول لك انا لو رحت اكلمهم ممكن يكسر البرطمان على دماغي، ممكن يعمل فيا كذا وكذا وكذا وكذا. اقول لك خلاص، لو انت ما تقدرش تكلمهم بلغ عنهم في الاسم، روح الاسم واعمل محضر ان بيحصل كذا كذا. يقول لك لا، بتوع الاسم دول بياخدوا قروش وهم عارفين، هيبلغوا الناس اللي بتوع المخدرات ان في حمله نازله لكم، وهتبص انت بتوع المخدرات تفشوا ومش موجودين. اقول لك خلاص، في جناح اخر لمكافحه المخدرات، سيبك من الاسم، تروح المديريه في مكافحة المخدرات، تطرأ تروح هناك تسيب عنوانك وتقول لهم في الحتة الفلانية ناس قرفنا بالمخدرات بتاعتهم، بيبيعوا تحت بيتنا مخدرات، بيقطعوها ويخرطوها ويعملوها تحت بيتنا وبيعرضونا للفتن وكذا وكذا، وسيب البلاغ بتاعك في المديرية بس كده. هتبص لقي حملة نزلت وعملوا وخلوا وسووا، ما نزلتش انت بقى خلصت نفسك وعملت دور إيجابي. لكن ما تبقاش انت قاعد وساكت. تخيل ان انت شفته وسكت، وده شافه وسكت، وده شافه وسكت، ايه اللي هيحصل؟ الممكن هيزيد وينتشر. لكن لو كل شويه هم يلاقوا حمله نزلت على الفاضي مش مشكله، بس كل شويه في ايه؟ كل شويه حمله، كل شويه حمله، تفتكر هيجوا يقعدوا في الحته دي؟ يقول لك دي الحته دي موبوءه كلها حملات، مش كده؟ هو هيبطل يجي في المنطقه دي تاني. يبقى انت كده طفشتهم من هنا، ولا تطفش ده وتطفش ده. يبقى احنا بنقاوم ونحارب المخدرات ولا بنحاربهاش؟ بنحاربها. لكن انت تسكت ومبقاش ليك دور اجتماعي، تبقى شخصيه سلبيه، طبعا دوت مرفوض تماما. طبعا لو الانسان بقى شخصيه سلبيه اجتماعيا هيبقى شخصيه سلبيه دوليا. لما تكبر تبقى راجل من مسؤولين وكبار رجال الدوله هيبقى شخصيتك سلبيه، تقدرش تاخد قرار. هبيع الارض يلا اشتروا، مش كده؟ بيع المصانع يلا على بركه الله، راجل سلبي، مش كده؟ لا، احنا مش عايزين كده. لازم نتربى على الايجابيه الاجتماعيه، علشان لما نكبر ونقف في مواطن مسؤولية لابد ان احنا نتحمل هذه المسؤولية يعني كما ينبغي. مهم جدا النقطة التالية، وهي اكتساب القيم الأخلاقية وتعميق الالتزام الديني. يجب على الشباب في مرحلة المراهقة اكتساب القيم الأخلاقية وتعميق الالتزام الديني. التزام ديني ليس التزاما أجوفا، مش عايزين التزام منظر ولا صورة، ولكن عايزين فعلا نعمق الالتزام الديني. تعميق هذا الالتزام برفق، بلطف، بتدرج. يعني الإنسان كل يوم يتعلم، يبقى كل واحد مننا يحرص على أن يتعلم العلوم الشرعية التي تنتقل به من درجة إلى درجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. أوغل فيه برفق، ادخل في الدين، تعمق في الدين. ولكن تعمق إيه؟ بسرعة ولا برفق؟ برفق وقوة، برفق وقوة، تبقى أنت شخصية قوية متينة. الخطوة اللي تتقدمها لا ترجع فيها، الخطوة اللي تدخلها قدام ما ترجعهاش أبدا. ليه؟ لأن هذه الخطوة خطوة ثابتة. يعني أنت مثلا خدت قرار أنك تصلي في الجامعة، خلاص قرار، خدت قرار تصلي في الجامعة، مين يقدر يرجعك ويخليك ما تصليش في الجامعة؟ خلاص ده قرار، لو الدنيا تهدد أنت قرارك أنك تصلي في الجامعة. يبقى دي خطوة أنت بتاخدها، خطوة ثابتة للأمام مش ممكن ترجع فيها. خدت قرار انك تطلق لحيتك بعد محاورات ومناورات مع الاسره والوالد والوالده والعم والخال والناس من حواليك، انت خلاص خدت قرار بالموافقه انك انت هتطلق لحيتك. طيب ممكن ترجع تاني؟ هل ممكن ترجع في هذا القرار بعد ما تطلق لحيتك شهر واثنين وسنه وسنتين؟ هل ممكن ترجع وتحلق لحيتك مره تانية؟ لا. عايزين عمق الالتزام، ان الخطوه اللي تاخدها لقدام ما ترجع لهاش ورا. انت قررت بينك وبين نفسك انك تصوم مثلا كل اثنين وخميس مثلا، قرار خدته محدش بيجبرك عليه، انت اللي اخترته بنفسك. طيب هل ترجع في هذا القرار؟ لازم تعود نفسك ان التزامك يخليك دايما تتقدم للامام ليس الى الوراء، تتقدم الى الامام ليس الى الوراء. فاللي انت تاخده لقدام ما ترجعلوش لورا. قلت انا هصوم اثنين وخميس، خلاص يبقى صوم اثنين وخميس الا العذر. كنت مسافر مثلا، الافضل ايه، تصوم ولا تفطر؟ ها كنت مسافر، الافضل تصوم ولا تفطر؟ تفطر. طب انت تعبان ومرهق ممكن تفطر ولا مش ممكن؟ ممكن تفطر. فالانسان لو كان متعب، لو كان مرهق، لو كان مجهد ممكن يفطر، مفيش مشكله. لكن بنقول ان هو اسس عند نفسه مبدا مهم، ان انا بقيت بصوم الاثنين والخميس، بقت حاجه ثابته بالنسبه له. ما ينفعش يوم الاثنين ولا يوم الخميس في الجو الحر نبص ليه بيجري على الثلاجه وعمال يشرب ميه. ما ينفعش الاخ يعمل كده، لازم يربي نفسه ان هو ايه، ان هو يصبر، يصابر، يجاهد نفسه، الخطوه ياخدها لقدام ما يرجعش ورا. كان ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه في قيادته للجيش كانت هي دي سياسته، كان لا تزحزحه اي قوه، كان كالجبال الرواسي، اذا تقدم خطوه الى الامام لا يمكن ان يرجع هذه الخطوه، لا يمكن، لان الخطوه اللي بياخدها ديت ما هياش خطوه عشوائيه، لكن بياخد الخطوه ديت بدراسه وتاني وياخد فيها القرار. يعني انت مثلا واحد قال انا خلاص انا عايز التحي، تفتكر عشان شاف الاخوه ملتحيين ينفع يقول انا هلتحي، ولا لازم يدرس الموضوع دوت ويسال ادله ايه والحكم ايه بالظبط وايه حكم اللي يحلقها وايه وايه، ياخد جميع جوانبها وبعد كده دوت يعمل ايه، ياخد قرار ان انا اطلق نهايتي خلاص، علشان لما يجي يفكر يرجع مش ممكن التفكير ده يجي في ذهنه ابدا، لانه خد القرار نتيجه دراسه، نتيجه بحث، نتيجه استفتاء، نتيجه استشاره، نتيجه استخاره. لابد ان هو يكون احاط الموضوع بجميع الجوانب اللي تخليه ياخد القرار ما يرجعش فيه مره ثانيه. ثبات، ثبات على هذا المبدا، ثبات على هذا الالتزام. بنقول لابد من اكساب الشباب في مرحله المراهقه القيم والاخلاق والمعاني الايمانيه المتينه العميقه، وان الالتزام يكون التزام حقيقي وليس التزاما اجوفا. طبعا الجزئيه زي دي احنا ان شاء الله هنفصلها بعد كده باذن الله. لماذا؟ لأننا بعد ذلك بعد ما تناقشنا في مسائل المراهقين ومشاكلهم وما لهم وما عليهم، طيب برضو في نقطة مهمة جدا، طب إزاي هنربي المراهق؟ ما المراهق ده محتاج يتربى. قال لك خلاص أنا عرفت أن أنا في كذا وعلي كذا، لي كذا وعلي كذا، عرف ما له وما عليه، طيب المطلوب بقى مني أن أنا أتربى كويس. طب هتربى إزاي؟ يبقى ديت مرحلة تانية لازم نعرفها، لازم نعرف إيه المطلوب مني، أنا أتربى إزاي تربية إيمانية، ازاي هيكون عندي اخلاق حميده، ازاي ديني هيكون متين في قلبي، كيف اصل الى هذه الدرجه من الايمان والتوحيد وعبوديه الله سبحانه وتعالى. اذا جانب بقى الاخر، جانب كيف اربي المراهق، دي مساله ثانيه تحتاج مننا بحث ايه اخر ان شاء الله نبقى ناتيه بعد باذن الله. فيقول هنا اكتساب القيم والمعاني والاخلاق، وخصوصا ان الشاب في هذه المرحله بلغ سن التكليف. النبي عليه الصلاه والسلام قال رفع القلم ايه عن ثلاث، منهم من الصبي حتى يحتلم، حتى يبلغ، حتى يحتلم، يبقى هو بقى مكلف شرعا أمام الله سبحانه وتعالى، يسأله الله عز وجل عن كل كبيرة وصغيرة. هناك أسس بقى نفسية لرعاية النمو الانفعالي للمراهقين، أسس نفسية عندنا حوالي 8 أسس أو 9 أسس، دول مهمين جدا على المربي أن يقوم بهم، المربي يقوم بهم لرعاية النمو حتى ينضج الشاب نضجا طبيعيا، نضج ليس فيه انحراف، ليس فيه خلل، ولكنه نضج كما ينبغي أن يكون على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا دلوقتي هنناقش ايه الأسس التي ينبغي أن يقوم بها المربي لدعم وتربية شخصية المراهق الانفعالية تربية جيدة. يعني ازاي نتعامل مع المراهق بحيث انه لما يتنرفز ما يكسرش الإزاز، لما يغضب ما يعليش صوته، لما يحصله كذا ما يشتمش ما يسبش، كيف نصل بالمراهق إلى مرحلة أن هو يضبط نفسه ولا يتأثر بهذه العوامل الخارجية. فأقول أول هذه الأسس النفسية لرعاية النمو الانفعالي لدى المراهقين، أولها دعم ثقة المراهق في نفسه، دعم ثقة المراهق في نفسه. ممكن نجد على فكرة نقاط متكررة، يعني ممكن الحاجات دي نكون خدها قبل كده، لكن دي عناوين متكررة أن ده يعتبر بيجمع البحث كله. فبيقول دعم ثقة المراهق في نفسه، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الفتى يشك في نفسه وفي إمكانياته وقدراته. أي شاب بيشك في نفسه، بيشك في قدراته، بيشك في إمكانياته، حاسس أنه ما ينفعش، أنه ما يقدرش، أنه ممكن لا ينجح، عنده شك. ليه عنده شك؟ لأنه ما خدش التجربة دي قبل كده. يعني تخيل مثلا أن شاب أول مرة يتقال له ادخل أذن، ادخل أذن، أنت تفتكر اللي أذنه مثلا، اللي تفتكر أول مرة قال لك أذن عملت إيه؟ حد أذن قبل كده أول مرة؟ مين حد بيأذن؟ أنت قول لي كده أول مرة قال لك يدخل أذن عملت إيه؟ بترتعش. طيب مين اول مره يدخل صلي؟ انت صليت لحد اللي كده ولا اذنت؟ طب قولي لما اذنت اللي حصل؟ كنت مرعوب. ولما صليت كنت قلقان واي قلق. طب ليه؟ ليه القلق ده وليه التوتر ده وليه بيترعش وهو عمال يقرا؟ ليه ده كله؟ ليه؟ لان هو خايف، عنده ثقه في نفسه، مضطرب، خايف لحسن يفشل، يخاف من الفشل لانها تجربه جديده عليه لم يدخل عليها من قبل. وبالتالي فالمراهق نفسه عنده شعور بانه ممكن يفشل. طب ايه المطلوب مني انا؟ طبعا طالما هو حاسس انه ممكن يفشل هيبقى عنده اضطراب، هيبقى عنده اضطراب. بص ليه نفسيا مضطرب، لا يستطيع ان يتزن ولا يستطيع ان يتكلم العبارات السليمه. ولذلك دورك انت انك انت ايه؟ تسكن هذا الانفعال. دورك انك انت تسكن هذا الانفعال. فيقول ان الفتى يشك في نفسه وفي امكانياته وقدراته، وذلك نتيجه شعوره بعجزه او ضعفه في النواحي العلميه والاجتماعيه وعدم الفهم الصحيح للمواقف المختلفه. طبعا ودور المربي ان هو يمنحه الثقه. دور المربي ان هو يمنحه الثقه. يعني يمنحه الثقه ازاي؟ ان هو بيأذن يقول له استعين بالله ما تقلقش، انت بس كده، انت مش حافظ الاذان، حافظه خلاص، اقف قدام الميكروفون وبسم الله وما تبصش لحد. يديله كم بند كده اهوت يثبته فيهم، بحيث ان هو يقول له ما تخافش انت، ان شاء الله انت مش حافظه، خلاص تقلقش الان ليه، ان شاء الله تقوله كويس. وافرض يا اخي غلط، افرض غلط، يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني الناس مش هتيجي؟ الناس هيجي يضربك؟ مش هنقول لهم يأذن. فانت تطمنه شويه وتسكنه شويه بحيث انه يبدا يقدم على الاذان او على العمل اللي انت بتطلبه منه بقوه وبجراه. طبعا هناك بعض الوسائل التي تدعم الثقه عند المراهق، هناك بعض الوسائل، بعض الحاجات انت ممكن تعملها تدعم الثقه عند المراهق. اول حاجه تشجيع المراهق، تشجيعه، انك انت تشجعه. وطبعا التشجيع والتحفيز ده شيء مهم جدا، شيء مهم جدا. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعتمد بند التحفيز لدى اصحابه رضي الله عنه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ارمي سعد فداك ابي وامي، ده ايه ده؟ تحفيز، مش كده؟ طب ايه رايك سعد يبطل رمي؟ ها، لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لخالد الوليد سيف من سيوف الله، خالد ده يبطل ضرب؟ مش ممكن يبطل خالص، مش كده؟ مش ممكن. تخيل لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لصحابي فداك ابي وامي، يفديه بابيه وامي، نفسه يقول لصحابي فداك ابي وامي، ارمي سعد فداك ابي وامي، قد ايه سعد يبقى على درجه عاليه جدا من الطاقه والحيويه والنشاط والايمان. فبنقول لك الثقه، بنقول له ارمي فداك ابي وامي، تفتكر ممكن يترعش؟ ممكن؟ مش ممكن ابدا، ده هيرمي بقوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويفديه بابيه وامه. اذا بند التشجيع ده مهم جدا، انك انت تشجع ابنك وتشجع من تربيه اذا قام بالعمل وبدا في هذا العمل، تشجيعه على النجاح في النواحي التي يخاف الفشل منها. خايف لحسن يفشل؟ لا، شجعه انك انت ممكن تنجح، بل اكيد راح تنجح طالما خدت بالاسباب وتستعين بالله عز وجل، يبقى قاطعا ان شاء الله هتنجح. تاني حاجه من دعم الثقه احترام رايه وقبول مساعدته. احترام راي المراهق وقبول مساعدته. افرض مثلا جه قال لك انا رايي في الموضوع ده كذا، انت قلت والله احنا عايزين نروح رحله في الحته الفلانيه، فقال لك والله يا شيخ انا رايي ان الجو برد وعواصف، بلاش البحر، ممكن نروح النزهه. طيب ممكن تسمع رايه ولا تقول له هي التعليمات تروح البحر، ان شاء الله يكون في اعاصير احنا رايحين البحر، ايه رايك؟ تسمع كلامه ولا مفيش مانع انك انت تسمع كلامه؟ مفيش مانع انك انت تسمع كلامه. يبقى احترام رايه هذا وارد. طيب افرض قال راي، انت قلت له يلا بينا عشان نركب الاوتوبيس، قال لك يا شيخ احنا ممكن نركب القطر. طيب انت عايز، انت مش عايز تركب القطر، عايز تركب الاوتوبيس، انت مأجر اوتوبيس اصلا فما ينفعش تركب القطر، هتعمل معاه ايه بقى؟ قال لك يا شيخ ما نركب القطر، انت قلت له معلش نركب الاوتوبيس، قال لك يا شيخ نركب القطر، هتعمل ايه انت؟ هتحترم رايه ولا تقول له بقول لك ايه بقى بطل وجع دماغ خلاص الاوتوبيس جه؟ ينفع الكلام ده؟ لا، انت تقول له معلش والله احنا اسكان لو كناش حجزنا الاوتوبيس كان ممكن فكرنا في موضوع القطر ده. يبقى باين له انك انت رايك محترم، ولو ما كناش احنا حاجزين الاوتوبيس كان ممكن نفكر في موضوع القطر، فيعتبر ان رايه ايه؟ راي محترم وله قيمته. ايضا قبول مساعدته، قبول مساعدته. يعني مثلا انت دلوقتي بتعمل حاجه معينه، قال لك يا شيخ اساعدك، اشيل معاك، طب احطها، طب اكتبها، طب افضيها افرغها. افرض انت مثلا عايز تفرغ شريط، جي أخ قال لك طب أفرغ معاك شريط، تقبل مساعدته ولا ما تقبلش مساعدته؟ اقبل مساعدته. لما تقبل مساعدته يبقى ده دعم لشخصيته، انك انت كده بتثق فيه، مش تقول له يا عم انت خطك وحش ولغتك العربيه تعبانه، هتيجي تفرغ الشريط هتطلعه لي بيتكلم على خطبه تانية، ما هو من خطه ومن قله عربي اللغه العربيه اللي عنده انت هتطلع لي بموضوع تاني خالص غير اللي الشيخ بيتكلم فيه، يبقى انت كده دعمت شخصيته ولا انهارت شخصيته؟ كده انهارت شخصيته. لا، ده انت خليه يكتب حتى لو كتب اعجمي، خلاص وخده بعد كده قطعه وارميه مفيش مشكله، هو شافك وانت بتقطعه، شافك وانت بترميه مفيش مشكله، بس ما تحرقش دم الراجل، لابد انك انت ايه تحترم رايه وتقبل مساعدته. وثم لماذا لا نقبل مساعدته؟ مش يمكن فعلا المساعده ديت تكون مساعده جيده، تكون كويسه وتكون مساعده فعلا ايجابيه؟ ممكن يكون مثلا انت عندك 10 افراد قاعد بتحفظهم وانت بقى خلاص مش ملاحق عليهم، قال لك الشيخ اساعدك اسمع لواحد فيهم ولا حاجه، ايه رايك؟ تقول له ماشي ولا بلاش؟ قال له خلاص ماشي سمع، طالما هو بيعرف يقرا ويحفظ وحافظ كويس قول له ماشي اقعد جنبي هنا وسمع له. يبقى انت هنا اديته يعني ثقه في نفسه انه ممكن ينجح وممكن يعمل اعمال كهذه. من وسائل دعم الثقه كذلك تهيئه الابن لان يرى اخطاءه على انها وقعت نتيجه الخطوات الايجابيه. انتبه، بنقول ان احنا نهيئ الابن ان هو ينظر لاخطائه التي وقعت انها وقعت نتيجه ايه، مش نتيجه فشله، لا دي نتيجه خطواته الايجابيه. اصل طول ما انت بتعمل هيكون في اخطاء ولا مفيش اخطاء؟ اكيد في اخطاء. يعني دلوقتي واحد نايم، هل ممكن ان هو يكعبل السجاده اللي في الشقه ممكن ده انت نايم؟ طب لو واحد صاحي وقاعد رايح جاي ويمين وشمال ويفتح وينزل هيكعبل الشقه ولا مش هيكعبلها؟ هيكعبلها اكيد. طب الكعبله اللي حصلت ديت دي نتيجه حركته، نتيجه الحركه. فبنقولوا ان المراهق الذي يعمل اكيد هيكون فيه بعض الخلل. طب الخلل اللي حصل دوت نتيجه حركه ايجابيه ولا حركه سلبيه؟ نتيجه حركه ايجابيه، نتيجه حركه ايجابيه حصل بعض الاخطاء. فاحنا بنقول ان نعلمه ان الاخطاء اللي حصلت ديت ما هيش ناتجه انك انت فاشل وانك انت ما تعرفش، لا بالعكس، ده لانك تعمل وتنتج، فمن ضمن العمل ومن ضمن الانتاج بعض المسائل خطا. طب ايه قيمه المعنى ده؟ ده قيمته انه يفهم ان الخطا ده ما تقعش فيه تاني، الخطا ده ما تقعش فيه تاني، مفهوم؟ يبقى دلوقتي انا هفهمه ان الخطا اللي انت وقعت فيه ده شيء طبيعي انك انت تقع فيه، طالما شغال طالما بتتحرك يبقى ممكن انت ايه ان انت تخطئ. يعني انت دلوقتي اخ تتعامل مع الناس، تتعامل مع الاخ ده وتتعامل مع الاخ ده وتتعامل مع الاخ ده، وانت بتتعامل اسات مثلا مع اخ من الاخ، محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل، لانك انت بتحتك وبتتكلم، فمرة وانت بتتكلم قمت مشوح كده ورفعت ايدك، ده سوء ادب ولا مش سوء ادب؟ ده سوء ادب، اتحاسبت عليك واحدة. جينا بنتحاسب انت رفعت ايدك وانت بتكلم الاخ. طب دي سلبية ولا مش سلبية؟ سلبية، بس نقول له ان السلبية دي مش عايزينها تتكرر. لازم وانت بتتكلم مع الاكبر منك تكون ايدك جنبك كده اهوت، تكون محترم، تكون مهذب، مش واقف تتكلم مع الاكبر منك وحاطط ايدك في جيبك ولا حاطط ايدك في وسطك ولا انت واقف عامل ايدك كده او كده، لا. فبنعلمه الوضع الصحيح يكون ايه، ما تقعش في الخطا ده مره تانية. بفهمه انك ما تقعش في الخطا دوت مره تانية. جيت مثلا انت الشباب بيلعب مع بعضيه ماتش كوره مثلا في نزهه او في فسحه، وهم بيلعبهم ظهرت منهم الالفاظ، ده يقول له انت مش عارف ايه وده ايه، بس مش في مخارجه، لا يعني اقول له اناني ومش اناني، ماشي؟ فانت بعد الماتش ما ينتهي ايه رايك، تعلق على العبارات دي ولا تسيبها تعدي؟ لازم تعلق عليها وتفهمه، خد بالك انه ما كانش ينفع ولا كانش ممكن انك تعرف انه بيقول الالفاظ دي الا لو ايه، الا لو لعب قدامك، مش كده؟ هو عشان لعب وتحرك قدامك ظهرت اخلاقه، ظهرت سلوكياته، فقال الكلمه ديت وقال الكلمه دي وقال الكلمه دي، فلانه تحرك ولانه عمل ظهرت هذه الاخطاء. فاحنا بنقوله ناخدوا الاخطاء ديت ونحاول ما نقعش فيها مره ثانيه. يعني نحاول دايما نعلم المراهق انه لما يقع في اخطاء يعمل ايه في اخطائه، ما يدريهاش، ما يخبهاش، يحاول يستفيد منها انه ما يقعش فيها مرة تانية. فبنقول لك هنا انه نهيئ الابن ان هو يرى ان هذه الاخطاء عبارة عن نتيجة ايجابية للعمل الذي قام به، بس المهم ان هو لا يقع في هذه الاخطاء مرة ثانية. ايضا لابد من اشباع حاجة المراهق الى التقدير ومدح المجهود الذي يقوم به. احيانا الابناء والشباب يقوم اعمال كويسه جدا، هل لا يستحق التقدير؟ يعني مثلا اديته واجب مثلا يقرا نص كتاب، قلت له انت بص خلال اسبوع تكون خلصت نص الكتاب ده 200 صفحه خلصهم في الاسبوع، ايه رايك؟ حاجه كويسه مش كويسه؟ يجب عليك انك انت تشكره، انك انت تمدحه، ان انت تثني عليه، انك تقول له اي عباره من عبارات التقدير والمدح، قل له ما شاء الله تبارك الله، ربنا ينفعك باللي انت قراته، ان شاء الله عايزين نكمل بقيه الكتاب، ويتحفزه لان هو يستكمل معاك العمل دوت مره تانية. مش يخلص نص الكتاب تقول له اه كويس انت اللي خلصته ولا محدش ولا حد خلصه معاك؟ انت قريته كله من حته لحته من جلد لجلده؟ صحيح قريته ولا كنت بتنط صفحات في النص؟ وتفضل تتهمه بالخيانه وتتهمه بالسرقه وده في النقطه، انت مش مصدق ان الراجل خلص ال 200 صفحه في اسبوع؟ لا ما ينفعش كده، طالما انت قلت له خلصهم وجعلته رقيب على نفسه يبقى لابد ان انت تثق فيه وتدعم الثقه دي بانك انت لما يخلص فعلا في الموعد المحدد تثني عليه تقول له ما شاء الله اول حاجه انت صح عشان التزمت بالميعاد، ثاني شيء انك انت اكيد فهمت حاجه من 200 صفحه اللي انت قريتهم دول، ثالث حاجه ايه اللي انت ما فهمتوش نبدا نتناقش فيه ونتشاور فيه، رابع حاجه تهنئه بان هو انهى هذا الجزء وتدعو له ان ربنا يتمم عليه بقيه العمل وتديله واجب ان هو يتمم بقيه الكتاب، فتبص لي كده بينجح من خطوه لخطوه يتم النجاح. لابد ايضا من اشعار الشاب بالنجاح فيما يقوم به من عمل، لابد ان انت تشعره بانه بينجح، ما يبقاش عمل العمل اللي انت بتقوله عليه ولا يجد اي صوره من صور التشجيع. يعني افرض مثلا انت قلت للاخ عايزك تاذن النهارده وهنشوف اذانك، دخل اذن الاذان طلع صح 100 100، بعد الاذان تقول له ايه؟ بعد الاذان تقول له ايه؟ جزاك الله خيرا ماشي، بعد الاذان تقول له ايه؟ راجل اول مره ياذن قلت له اذن، ها بعد الاذان تقول له ايه؟ اقول له وفقك الله، قول له ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله احسنت، ما شاء الله احسنت، مش تقول له صوتك جميل، ما شاء الله احسنت، صوتك جميل ديت بقى ممكن يفتكر نفسه مطرب عالمي ولا ان هو خلاص حنجرته جوهريه ولا ذهبيه، وان هو لا ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله ربنا يبارك لك، انت كده ان شاء الله نرجو انك انت الاذان الجاي يكون اقوى يكون افضل. التشجيع دوت ده معناه انه نجح، حسسه ان هو خلص ونجح مش كده، مش تحسسه دايما ان هو ما عملش حاجه، ان هو دايما بسيط دايما فاشل مفيش نتيجه ايجابيه. فبنقول ان ايه اشعاره بالنجاح، اشعاره بالنجاح حتى لو انك انت تجيب له هديه صغيره او مكافاه صغيره. افرض مثلا قلت لواحد من ابنائك عايزك تعمل لي ختمه تختم المصحف قراءته، اقرا المصحف 10 ايام بس، يعني كل يوم هيقرا كم جزء؟ 3 اجزاء. جه فعلا بعد ال10 ايام قال لك خلصت، ها ايه اللي تعمله؟ خلصت ايه اللي تعمله؟ نسمع ايه اللي تعمله انت ابو علي؟ انت تعمل ايه؟ تدعو له بالخير ماشي، ايه اللي قدامه تعمل ايه؟ تكافئه تديله جايزة تمام، ايه تاني؟ ايه رأيك ايه ممكن نعمل ايه؟ انت ممكن تعمل ايه؟ ازاي بقى معنويا وماديا؟ معنويا ان اقول له كلمات كويسة، له جزاك الله خيرا بارك الله فيك ما شاء الله ربنا ينفعك باللي انت قرأته ربنا يجعله في ميزان حسناتك مش كده؟ وممكن اقول له ايه، طب خد بقى الكتاب ده هديه، طب خد الشريط ده هديه، طب خد القلم ده هديه، طب خد السواك ده هديه، خد ازازه الريحه دي هديه مش كده؟ يبقى انت بتدي له حاجه تحسسه انه نجح. فيبقى الحاجه الصغيره ممكن ان ازازه الريحه ديت قيمتها مثلا 3 جنيه 2 جنيه بسيطه، لكن هي عنده تساوي ايه كتير جدا. ممكن تدي له قلم صغير، قلم جاف يعني ب 2 جنيه ولا 3 جنيه بس عنده يساوي ايه كتير جدا مش كده؟ السواك الصغير انت بتديه له ده ممكن يفضل شايله مش عايز يستعمله لان دوت هديه منك، يفضل متشال السواك يحنطه يعني يحطه في متحف، ليه؟ لانه بيفتخر بيه ان ده هديه اللي خده من معلمه، او لما يستعمله يستشعر ان هو دوت اللي خده هديه نتيجه انه عمل العمل الفلاني. التشجيع ده بيحفزه ان هو يعمل اعمال جديده مره ثانيه. ايضا من هذه الاشياء التي تدعم الثقه في المراهق، دائما نجنبهم الشعور بالفشل والاحباط، دائما نجنبهم الشعور بالفشل والإحباط، ولا نكرر عليهم عبارات التي فيها عبارات الفشل. يعني ما تحسسوش ان هو فشل، ما تحسسوش دايما بالإحباط، ما تقولوش الجمل اللي فيها ايه اللي فيها نبرة الفشل. يعني افرض مثلا واحد جيت انت قلت له خلص لي العشرين صفحة دول في أسبوع، عشرين صفحة بس في أسبوع، 21 صفحة في أسبوع، يعني كل يوم يقرأ كم صفحة؟ 3 صفحات ما خلصهمش. تقول له أنا عارفك فاشل من يومك. ببساطة أنت بتقولها بسلاسة، لا أنت بس بتقولها بسلاسة خالص، عارفك والله فاشل من يومك، أنا عارف أنك ما كنتش هتخلصه، أنا عارف قلبي قال لي أن أنت ما كنتش هتخلصه، أعمل لك إيه؟ بس هو أديك أدي شوفت نفسك، أديك شوفت نفسك 3 صفحات مش عارف تخلصه، 3 صفحات. والله أخي يكون بيدعو طالب ويطفش منه، واحد تقول له بعير واحد أضللته، بعير واحد أضللته، واحد بتتابعه ويطفش منك، أما لو بتتابع كتيبة كان حصل إيه؟ مش كده؟ تقول له أنت دايما فاشل كده، عمرك ما تتقدم، تفضل زي ما أنت. العبارات دي إيه رأيك، ترفع همته ولا تنزلها؟ دي هتتدمره، هتنزلها على طول، فأنت ما تحسسوش بالفشل. طب هو فعلا فشل، هو ده فشل ولا مش فشل؟ فشل. طب تعمل معاه إيه؟ ها تعمل معاه إيه؟ تاخد بايده على طول كده، تاخد بايده، ما هتعود يفشل على طول. ما هقول لك كل مره بيطبطبوا عليا وبياخدوا بايديا هيفشل على طول. طب وبعدين؟ طبعا لابد، اتفضل، لابد من اولا لوم بينك وبينه، عتاب بينك وبينه، اشعاره بالفضل والاجر والثواب اللي فاته نتيجه فوات هذا العمل، اشعاره بان غيره سبقه وانك انت ما تقلش عنهم حاجه خالص، وانك انت افضل من كتير منهم، وانت اللي تخلفت نتيجة كسلك ونتيجة انك انت متهاون. لا، انت لازم تشد حيلك، انت لازم تثبت لي انك اجدع من كده وارجل من كده واقوى من كده، وانك ممكن تنجح اكتر من كده. وبص المرة جاية 6 صفحات، كبر له الورد، ما تصغرلوش الورد، لانك انت ما تصغر الورد معناها انك انت بتشعره هو فشل في 3 صفحات. لما تديله صفحتين معناها ايه؟ انت فعلا فاشل، وخد صفحتين عشان انت فاشل. لكن لا، ده انت 3، انا استشعر انك ممكن تنجح اكتر من كده، انت قدرتك اعلى من 3، انت 6 صفحات. الشعور دوت ممكن يخليه يتحرك، ممكن يخليه ينتج العمل الاكثر. اتفضل. ماشي، لا شك طبعا مطلوب جدا ان احنا نعرف الاسباب. يفضل تساله طب انت ايه اللي خلاك ما تعملش، ايه اللي خلاك ما تخلصش؟ لما تحس ان الاسباب كلها اسباب واهيه، يبقى ايه؟ تقول له الكلام اللي احنا قلناه ده. ايضا لابد أن نوجه المراهق إلى أساليب التعامل الاجتماعي السوي. توجيه المراهق إلى أساليب التعامل الاجتماعي السوي. إزاي الشاب يتعامل اجتماعيا مع الناس؟ الشاب دوت سنه صغير وبيختلط في المجتمع مع ناس كبيرة في السن، يبقى لازم نعلمه كيف يتعامل مع الكبار، كيف يتعامل مع الباعة، كيف يتعامل مع الإدارة. أنت في مدرسة إزاي تتعامل مع إدارتك، إزاي تتعامل مع مدرسك في الفصل، انت في البيت ازاي تتعامل مع والدك، انت في المصنع ازاي تتعامل مع العمال. يبقى ابدا اوجهه ازاي يتعامل مع قطاعات المجتمع التعامل الجيد، ودوت بعرض الاداب الاسلاميه، وان احنا كل قطاع من هذه القطاعات لنا ادب معه، لنا ادب. انت جيرانك ازاي تتعامل مع الجيران، حق الجار. والديك ازاي تتعامل مع والديك، حق الوالدين، مش كده؟ حق المعلم، حق فلان، حق فلان، حق فلان. يبقى انا بالاداب اقدر ادعمه واقدر اقويه واعلمه كيف يعني يحتك اجتماعيا وينضج اجتماعيا بطريقه جيده. اشعاره كذلك بانه شخص مرغوب فيه دائما وموفق في عمله غالبا. دائما اشعر المراهق بانه شخصيه مرغوب فيها، شخصيه مرغوب فيها. ازاي تشعره بانه هو شخصيه مرغوب فيها؟ مين يقول لي ازاي تشعره بانه هو شخصيه مرغوب فيها؟ قول. ماشي، قول اللي ورا محمد، قول قول. عايز تقول له اني احبك في الله. احنا بنتكلم على ايه؟ اشعره بان الشخصيه مرغوب فيها. ماشي، ايه؟ ماشي كويس، في حاجات سهلة جدا كمان. اتفضل. التركيز على مميزاته، اتفضل قول. تطلب منه يساعدك في اي شيء، جميل جدا، برضو من اشعاره بانه شخصية مرغوب فيها انك تطلب منه ان يساعدك في اي حاجة. قول له تقدر تساعدني في كذا فيساعدك. اتفضل. نعلمه ان يبقى له صوت في المجتمع، يبقى له دور في المجتمع. نقول له انت ابن المستقبل، انت من رجالة المستقبل. انا دايما امدحه. اتفضل. نعم، ندعوه في مناسبات عامة، يعني مثلا رايحين مناسبة معينة أدعوه أقول له تعالى معايا المناسبة دي فأشعره أنه هو إيه؟ أنه هو مقبول اجتماعيا. فضل تبتسم في وشه، جميل جدا، فعلا دي مهمة جدا. دلوقتي واحد دخل عليك تكشر في وشه ولا تبتسم في وشه؟ هتبتسم في وشه. الابتسامة ديت معناها انك انت بتقبله ولا مش بتقبله، دي مهمة جدا لان ديت افتتاحية الموضوع. واحد دخل عليك بتقبله هترحب بيه وازاي حالك واخبارك ايه وبتبتسم في وجهه، ما لا تقبله تعمل له ايه؟ ممكن تتجاهل في وشه، ممكن ما تبصوش اصلا، ممكن ما تسلمش عليه، مش كده؟ ده يشعره بانه هو مقبول ولا غير مقبول. هشعر انه هو غير مقبول، يعني واحد انت بصيت له كده هوت وقمت ما سلمتش عليه وقمت مسلم على واحد تاني، ايه رايك؟ تحرق دمك ده ما تحرقش دمك؟ ده معناه ان ده شخصيه مقبوله وده شخصيه مش مقبوله. فبنقول لك لابد انك تشعر المراهب ان هو شخصيه مرغوب فيها. مرغوب فيها يعني لما يكون في موجود في مكان ترحب بيه، ازاي حالك واخبارك ايه وانت منورنا في المكان دوت، ده احنا سعيدنا جدا برؤياك. طب الكلام دوت يكون كذب ولا بصحيح؟ ها المفترض يبقى بصحيح. المفترض ان دوت اخوك المسلم، تسعد لرؤياه ام لا؟ تسعد لرؤياه، فانت بتسعد لرؤياه. غير كده ان انت عايز تدعم وجوده، عايز تقويه، ولذلك انت بتقول له هذه العبارات الصادقه انك فعلا انت بتحبه في الله سبحانه وتعالى، وانك انت بترجو انك انت تشوفه دايما، وبتسعد لما بتشوفه بصفه مستمره. كل الحاجات دي بتشعره ان هو شخصيه مقبوله. اتفضل. ممكن فعلا نديله نكلفه بعض الاعمال يقوم بيها بصفه مستمره، بحيث ان انا كده بقبل اعماله وبنرى نجاحه. اتفضل. لا مش عايزين كذب، نحن نربي فلا ينبغي ان نكذب. ولذلك على فكره برضو الموضوع يجر بعضه احيان كتيره جدا. تبص تلاقي الاخ بعت لك على رسالة المحمول أحبك في الله وأجدد حبي وأجدد إخلاصي وأجدد مش عارف إيه، عمال يجري صفحة مجددات. إحنا بنسأل هل ده فعلا حب صادق؟ يعني أنت قبل ما تقول لواحد أحبك في الله هل أنت فعلا بتحبه في الله؟ لازم تتحرى الصدق، مش مجرد إن هي رسائل محمول جاية لك مدبلجة فأنت بتاخدها وتبعتها. لا، أنت تقول له أنت شمسي وأنت قمري وأنت كلام ده، كلام ده ده كلام حبيبة، يعني ما ينفعش معنى الكلام ده. المفترض انت تكون صادق فعلا. هل الكلمات اللي انت بتقولها دي كلمات نابعه من القلب؟ هل فعلا هو بالنسبه لك شيء؟ فاهمني؟ فبرضه احنا خلي بالنا من رسائل المحمول ديت. ايضا من دعم شخصيه المراهق في الجزئيه ديت وشعوره ان هو شخصيه مقبوله مراسلاته. مفيش مانع انك تتصل بيه وتسلم عليه، مفيش مانع انك انت تبعت له رسائل في المحمول تكون فعلا تعبر عن حب صادق، ما تكونش يعني من فبركه. لان احنا بنتفق ان احنا في مجال التربيه لا ينبغي لنا ان نكذب، لا ينبغي لنا ان نكذب. ما بتحبش يبقى ما تعملش، انت تحب اذا تعمل، لكن انت تمثل الحب لا ما ينفعش. اتفضل. مش دايما ده هيبقى المشكله كده كل شويه تاخده معاك، لكن ممكن تاخده في بعض ايه، بعض مواضيعك وبعض مشاويرك، ممكن تاخد رايه ومشورته، مش كده؟ كونه هو شخصيه مرغوب فيها واحنا قاعدين نقول له ايه رايك، مش كده؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلس عبد الله بن عباس معه بين أشياخ مكة، وكان ياخد رأيهم في تفسير آيات القرآن. لما يسألوا عن سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح يسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده، أرأهم كلهم ويسمع كلام ابن عباس ويرجح كلام مين؟ ويرجح كلام ابن عباس رضي الله عنه. فاحنا بنقول إن احنا ممكن نجلس الشاب في مجالس أكبر من أحيانا وليس دائما، وإن احنا نسمع رأيه في الجزئية ديت، وممكن فعلا رأيه يدعم ويكون هو دوت الرأي، الرأي الصواب. إذن ده من دعم شخصية المراهق. يبقى كده كنا بنتكلم على أول نقطة هي دعم ثقة المراهق في نفسه، وقلنا أن لها وسائل، قلنا شوية وسائل. تاني شيء من الأسس النفسية لرعاية النمو الانفعالي لدى المراهق الانتصار على مخاوف الطفولة. الانتصار على مخاوف الطفولة. المراهق ليه بينفعل؟ ليه بيغضب؟ ليه بيكسر؟ ليه بيزعق؟ ليه بيشوت حاجة برجله؟ ليه؟ فبنقوله ان احنا محتاجين ننتصر على مخاوف الطفولة. زي ايه مخاوف الطفولة كده؟ حاجة معروفة. ايوه نقول ايه؟ ما انا بسألك يعني ايه مخاوف الطفولة؟ تفتكر يعني ايه مخاوف الطفولة؟ ماشي، احساسه بان هو لسه صغير، دي حاجة، بس مش دي قوي. ايه تاني؟ فضل. خايف ان ابوه يضربه، مخاوف الطفولة. خايف من الضلمة، خايف من القطة، خايف من الفار، خاف من الكلب، يخاف من الصرصار، مش كده؟ هو ممكن يقرف من الصرصار لكن يعني يخاف ويجري ويبقى مرعوب؟ لا طبعا. مفترض ما هي واحد خاف من الكلب مثلا بيهوهو ينفع برضه؟ تخيل كده اخ بلحيه محترم الكلب بيهوهو وده بيجري قدامه، طبعا حاجه صعبه قوي لما تبص تلاقي اخ كده اهوت ما شاء الله وكلب عمال يهوهو والاخ عمال يجري، حاجه تبقى صعبه. ده لسه فيه مخاوف الطفوله، يعني واحد يقول لي يعني اخ يعني يقف للكلب يعضه؟ مش هقول لك اقف للكلب، انت لو انت وقفت، اصلي العلماء بيقولوا ان الكلب دوت بيبقى عنده نوع من الشعور بالبني ادم اللي قدامه، لو كان البني ادم خايف الكلب كانه يستشعر ان في نبضات خوف، ان هو بيشم كده او بيسمع كده، هو بيسمع ان في نبضات خوف فلما يحس بيها فبيجري ورا على طول ورا الانسان ده. ولكن اللي بيخاف ده في نوع من العرق او الافرازات بتظهر في جسمه فبتطلع ريحه معينه الكلب بيشمها فيعرف انه خايف ومرعوب فيبدا يهوهو عليه ويجري وراه. لكن انت لو وقفت قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، او قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ثلاث مرات، اخبلك وثبت في مكانك شويه الكلب يفضل يقرب يقرب. بس انت طالما بتقولها بثقه يبقى ان شاء الله مش هعضك. هنا بقى المشكله، لو انت ما كنتش بتقولها بثقه يبقى انت ضعت 21 ابره على طول. ما انت بتقولهاش بثقه، لا انت قولها بثقه ان فعلا لن يضرك شيء وباذن الله تجد الكلب ده انصرف. وفعلا بتحصل في مواقف كتير جدا ان ناس فعلا بيحصل معاهم مواقف زي كده وبقى خلاص الكلاب قدام عينيها وبتهوج حاجه رهيبه ويقول الدعاء وتبص تلاقي الكلب ايه زي ما تقول في موضوع تاني شغله ينصرف عنه تماما. واحنا طبعا ما نستغربش كده، انتوا مش عارفين صلة ابن اشيم رحمه الله ورضي الله عنه، صلة ابن اشيم كان بيصلي في الغابه، في الغابه غابه يعني ملتفه الاشجار ومظلمه من شده الانتفاف الاشجار، وهو بيصلي طلع له ايه قدامه؟ مش قطه، اسد، اسد طلع قدامه وفضل واقف قدامه وهو بيصلي، لقام جري ولا قام اتنطط، وصاحبنا اللي كان بيراقبه طلع على فين؟ طلع على الشجره. كان في واحد بيراقبه، كان في واحد بيراقبه يقول لك هو ده صلة ابن اشيم عامل لنا عابد ودخل نام. طبعا صلة ابن اشيم ساب الناس يناموا الاول وبعدين قام اتسلت كده هوت من الفراش وقام دخل الغابه، قال لك امشي وراه شوفه دخل الغابه يعمل ايه. فضل ماشي وراه ماشي وراه، دخل يصلي، اول ما دخل يصلي وهو بيسجد بيقعد بص لقى الاسد في وشه. طبعا صاحبنا وراه اول ما شاف الاسد عمل ايه؟ طلع جري على الشجره، نفسي نفسي ده طلع جري على الشجره من فوق. وصلى ابن هشام واقف يصلي كانه مش شايف حاجه خالص، صلي وقف يصلي، وبعد ما جلس وقرا التشهد وجه سلم وذكر الله عز وجل بعض كلمات تمتم بها اللي كان على الشجره ما سمعهاش، تمتم بها فانصرف الاسد، لف كده اهو وانصرف. انظر ماذا قال صلى ابن هشام، لا مش ماذا قال، لا باي قلب قال صلى ابن هشام، قلب مليان ايمان. فانت فعلا لو انت عندك ثقه بالله عز وجل وقلبك مليان ايمان مش ممكن انك انت هتخاف لا من قطه ولا من فار ولا من كلب ولا من حيوان، لا مش ممكن، طبعا مش ممكن تخاف من الحاجات دي. بس افرض ان انت سمعت ان في اسد هرب من الحديقه، ايه رايك؟ هتقف برضه قدامه ولا تدخل بيتك وتقفل على نفسك؟ ها هتعمل ايه؟ انت احسن لك تدخل جوه بيتك حاجه، ما فيش غير كده انك انت تدخل جوه بيتك ده اسد وممكن فعلا ان هو يفترس. لكن الحيوانات المعروفة إن هي مش بتفترس، يعني مثلا القطة هتعمل لك إيه القطة؟ آخرها خربوشين، هي هتعمل قطة خربوشين. كلب مثلا هيعمل إيه؟ وبعدين الكلب ده ما عرفش تهشه بطوبة؟ ما تعرفش تحذفه خشبة؟ ما تعرفش تدافع عن نفسك من كلب؟ أمال لما اليهود يقتحموك راح تعمل إيه؟ مش هتدافع عن نفسك؟ ده كلب؟ اتفضل. في خوف جبلي، الخوف دوت المفترض ان هو لا يمنعك عن واجب. الخوف اللي جوه ده لو كان بيمنع عن واجب يبقى خوف محرم. الخوف الجبلي دوت زي مثلا خوف موسى عليه السلام من فرعون، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. خاف من فرعون ولا ما خافش؟ لان فرعون عنده بطش وعنده سلطان وعنده قوه وعنده سلاح وعنده، فده خوف طبيعي ليه اسبابه. لكن لما واحد يخاف من الضلمه ايه اسبابها؟ وفتان انت كبرت خلاص، الطفل الصغير ممكن يخاف من الضلمه ممكن، لكن واحد كبر بقى تخيل كده واحد عنده 17 سنة 18 سنة والنور اتقطع يصوت، ينفع برضو؟ لما انت تصوت بقى العيال الصغيرين يعملوا ايه؟ مش كده؟ فبنقوله ان في خوف، الخوف اللي هو له اسبابه ده ما فيهوش مشكلة، مش مذموم. خوف ليه اسبابه؟ ان اسد وبياكل البني ادمين فعلا وهرب من الحديقة، تخاف ولا ما تخافش؟ تخاف. خوف ليه اسبابه. الحادثة اللي حصلت مع صلة بن أشيم دي حالة خاصة، ناس لها قوة إيمان ودرجة إيمان عالية جدا وصل بيه الحل كده، لكن أنت مين؟ فبنقول لك حاجة ليها أسبابها. واحد جاي بسكينة كده هو بيقول لك بص عموتك، هات الساعة اللي في إيدك وعموتك، يا تديله الساعة تخاف ولا ما تخافش؟ تخاف، لدوت ده ممكن يكون مجرم والساعة وهيقتل، هيقتل لو ما اديتوش الساعة، خلاص اديله الساعة وخلاص مش مشكلة، ساعتها أنت مش جبان ولا حاجة ولا انت خواف، لان ده خوف طبيعي اجتمعت اسبابه. لكن لما يكون خوف بدون اسباب، يعني واحد خايف من الضلمه، واحد خايف مثلا من الدبانه، واحد خايف من الصرصار، واحد خايف من الفار، حاجات ما تخوفش. يعني المفترض الانسان لما يكبر ينضج ولا يمر بهذه الاشياء. فبنقول لك لابد من الانتصار على مخاوف الطفوله، الخوف بقى من الحشرات وخوف من القطط والفيران والكلاب والضلمه وام الغوله. طبعا دي نتيجه حدوده ام الغوله بتاع زمان، ديت التربيه، دي نتيجه التربيه. خلي بالك، يعني انت ليه بتخاف من الضلمه؟ ليه بتخاف من القطه والفار والكلب؟ ليه؟ لو انت ترجع بالذاكره تجد مثلا هم زمان كانوا بيخوفوك، بيقول لك اسكت احسن نجيب لك البوبع، عارفين البوبع بتاع زمان، هنجيب لك البوبع. وفي المدرسه يقول لك اسكت احسن ندخلك اوضه الفيران، فاكرين اوضه الفيران ولا موجود لغايه دلوقتي؟ يقول لك اسكت احسن ندخلك اوضه الفيران. يعني الاطفال بيترعبوا، هندخله من صغر ومن صغر اوضه الفيران، ممكن يبقى اوضه فيها التخت والحاجات القديمه مسمينها اوضه الفيران، اوضه العفاريت، اوضه اي حاجه، واللي يعمل حاجه وحشه مش هنوديه للمدير، هندخلك اوضه الفيران احسن من المدير. دخل اوضه الفيران، يطلع الولا عنده ايه؟ تنعكس في نفسه، عنده خوف من الاوضه المقفوله. تيجي بس انت في البيت تقول بص هدخلك الاوضه المقفوله دي، اكنه داخل حبس انفرادي مش عايز يدخلها، مع انها اوضه بيتهم، لكن خلاص هو اتربى ان اوضه مقفوله ضلمه. لا، فاحنا اللي بنربي، ولذلك ينبغي ان احنا نربي ابنائنا منذ الصغر على الشجاعه والادب، لان في ناس بتبقى بتخلط بين المسالتين دول، يقول لك انا عايز ابني يبقى شجاع، شجاع يوم جاي مزعق لخاله ومزعق لعمه ومزعق للاخوه في الجامع ويعمل حركات مش مظبوطه. لا، احنا بنقوله شجاع لكن مؤدب، نعلمه الادب ونعلمه كذلك الشجاعه. عايز يعرض كلامه يعرضه بادب بهدوء، بيعرض حقه بهدوء لكن لا يعرض كلامه بسوء أدب أو بسفاهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لما يجلس أحد الصغار في مجلس كان هذا الصغير يحترم هذا المجلس وكان يتكلم بأدب مع الجالسين. انظر في موقف ابن عباس رضي الله عنه لما جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه أن يشرب هو اللبن، قال على يمين النبي صلى الله عليه وسلم مش كده، وجه النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن، والمفترض يدي مين؟ يدي على اليمين. اللي على اليمين ده طفل صغير لا بيبلغ الحلم، طفل صغير عنده 11 سنة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنده 11 سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذنه، قال تأذن لي أن أعطي أشياخ قومك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يحترمه، إزاي بيحترم رأيه، بيقوله تأذن لي أن أعطي أشياخ قومك؟ فقال لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحد. شوف الأدب، بيقول لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحد، أنا أدي نصيبي منك لحد؟ ده مطرح فمك، مطرح شربك، هذا سؤرك، هذا ما تبقى منك، أنا دي لغيرك؟ لا ما هوش ممكن، أنا أولى، أنا بحبك أكثر منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل مع هذا الموقف العظيم؟ قال فتله في يدي، يعني إيه؟ خذ، دفعه في يدي بقوة. أعجبه موقف هذا الغلام، فتله في يدي. انظر، فإحنا بنقوله دي شجاعة ولا مش شجاعة؟ لكن بأدب ولا مش بأدب؟ بأدب. ما ينفعش انك انت تربي ابنك على الشجاعة يوم جام علي صوته ويقل أدبه مع الكبار ونقول لك ان دي شجاعة، لا دي مش شجاعة، ده سوء أدب. فلابد ان احنا نوازن بين هاتين المسألتين. اذا اول شيء قلنا الانتصار على مخاوف الطفولة، منها الخوف بقى من الضلمة والكلاب والقطط والحاجات ديت، وكذلك التخلص من احلام اليقظة. التخلص من احلام اليقظة، الانسان بيغوص في احلام اليقظة لانه بيعجز عن تطبيق شيء من احلامه في الواقع، فبيعمل ايه؟ يلجأ لاحلام اليقظة. يعني انت عايز تبقى راجل ناجح، عايز تبقى علامة، عايز تبقى قائد جيوش، عايز تبقى مبرمج، عايز تبقى كذا او كذا او كذا، وانت واقعيا ضعيف او حاسس انك ضعيف او انك انت حاسس انك ما تقدرش، هتعمل ايه؟ في حاجة سهلة قوي تخليك دكتور، تنام على ظهرك وتتخيل انك دكتور ومسك السماعة ويلا عيش ايامك بقى، وتكشف على الناس والناس طوابير والعادة زحمة، خد بالك الدكتور فلان راح الندوة وراح المؤتمر والابحاث والمؤتمرات. ايه رأيك؟ عايز تصحى؟ عايز تصحى؟ هتصحى فين بقى انت؟ انت عايز تفضل موجود على طول؟ ان شاء الله دخلوك عينيه مركزه مش مشكله. عايز تفضل موجود على طول؟ احلام يقظه ليه؟ لشعوره ان هو مش قادر يعمل حاجه في الدنيا، فبنقوله لا. المفترض ان الشاب يعود نفسه ان يقلل من احلام اليقظه ديت. طب ازاي؟ ان هو يشرك نفسه في حاجات عمليه في الحياه، انه يعمل عمل ايجابي فعلا في حياته علشان يقدر ان هو يخرج من احلام اليقظه الى الواقع. ايضا من الانتصار على مخاوف الطفوله المشاجرات والضرب عند الغضب. تبص تلاقي مثلا لما اخ كبير كده مع شاب 15 سنه بيتعارك مع واحد تاني، ابسط حاجه يقوم جايين ماسكين بعضيهم ويضربوا بعضيهم ويشتموا بعضيهم ويخربشوا بعضيهم. الحاجات ديت دي مش رجوله، امال دي ايه؟ دي شجاعه؟ لا ولا شجاعه، دي رواسب طفوله، رواسب طفوله. لان المفترض ان المشاكل تتحل ازاي؟ تتحل بالشجار ولا بالتفاهم؟ بالتفاهم. انت حقك ايه وانا حقي ايه، انت غلطان في ايه وانا غلطان في ايه. يبقى الحلول تكون بالحوار، ما تكونش بدايه بالمشاجرات والضرب والتعوير. اما المشاجرات ديت فهذه حيل الضعاف، حيل الصغار. الولد الصغير لما واحد تاني بيعمل له حاجه بيقوم جاي ماسكه ضربه، خلاص عيلين وضربوا بعضهم وخلاص انتهت القصه على كده. لكن تكبر وانت متعود على كده. ولذلك تجد مثلا الاطفال الصغار اللي بيتعاركوا في الشوارع دول هم اللي بيتعاركوا لما بيكبروا، الا ما رحم ربي، مش كده؟ هم تبص لهم هم صغيرين عاملين شله، عصابه يا رب عركه كده اهو، عاملين شله هم صغيرين في ابتدائي. وتبص لايه ده كبر وبقى مش عارف ايه، وبرده مازال بيتقابلوا على نفس الامه وبيقعدوا على نفس القعده ويحكوا بقى، بس كل سنه الحوار بيختلف. مش هو بيكبر في معطيات تانية للدنيا معاه والحوارات بتختلف، حوار لحوار لحوار. هم دول اللي بيتعاركوا بالسيوف، هم دول اللي بيجروا على بعضهم في الشوارع ويضربوا بعضهم بأزايز، مش كده؟ ده ليه؟ لأنه اتربى أنه هو يتعارك في الشوارع بهذه الطريقة، اتربى أنه يحل النزاعات بهذه الطريقة بالضرب والعراك والصوت العالي. لكن هل المشاكل تتحل بالضرب والعراك والصوت العالي؟ ولا تتحل بالتفاهم وماذا حقك وماذا واجبي كهكذا. أيضا ارتفاع الصوت وعدم مراعاة الآخرين، دي من صور الطفولة. ارتفاع الصوت وعدم مراعاة الآخرين، تيجي مثلا تتكلم مع حد تقوم جاي تتكلم بصوت مرتفع ولا تراعي من حولك. طب الكلام بصوت عالي دوت ده من شيم الرجال ولا من شيم الأطفال؟ انت مسلم ممكن تلاقي ولد صغير جاي يكلمك يقولك يا عمو كذا وصوته عالي، لا مراعي ان في ميكروفون بيسجل ولا في كاميرات بتسجل ولا في كذا ولا في كذا، مش هم الموضوع، دخل على طول يا عمو بصوت عالي. ليه؟ ده هو الطفل، هو الطفل كده. طب ينفع واحد لما يكبر يتعامل برضه بنفس الاسلوب؟ لا يراعي أي ظروف ولا يراعي من حوله. فبنقول لك إن الأخ لما يكبر لازم يتغير أحواله، لازم يخرج من مخاوف الطفولة بقى دي، لازم يخرج من هذا كذلك من مظاهر المخاوف الطفولة التي ينبغي أن ننتصر عليها الإصرار على ما يريد وعدم الخضوع للنقاش. سلوك سلبي إن هو يصر على ما يريد ولا يخضع للنقاش. يعني مثلا تيجي تقوله طب تعالى نتناقش في النقطة الفلانية، فتبدأ تتناقش معاه، هات وخد هات وخد، والحوار شغال، هو برضه اللي في راسه في راسه، مش عايز يقتنع، مش عايز يقول حاضر، مش عايز يقول صح، مش عايز يقول انا غلطان. طيب تفتكر لما هو يتمسك برأيه كده هوت ده بقى راجل خلاص؟ لا بالعكس، ده من مظاهر الطفوله انه ما يعرفش ايه الصح وايه الغلط، عشان كده ما بيقتنعش، وعشان كده مش عايز الحوار ينتهي لشيء ما. نفضل نكلمه ونقنعه وهو في الاخر يقول بس انا برضه اللي في راسي راسي. يعني انت بتتحدى الجميع؟ لا، دي مظاهر طفول، انت لسه ما تخلصتش من طفولتك، محتاج انك تكبر. عشان تكبر لازم تكبر لاراء الاخرين. يعني لما غيرك يقول راي والراي ده يكون صحيح تعمل ايه؟ تنصاع لهذا الراي، طالما هذا الراي راي صحيح. ايضا من الاشياء التي ينبغي ان نراعيها في تربيه انفعالات المراهق الفكاهه والمرح. الشاب في العمر، عمر المراهقه، تفتكر يعني هيفضل طول حياته قاعد كده مكتئب، لا بيضحك ولا بيبتسم ولا بيفرفش ولا بيعمل اي حاجه؟ ده لو عاش حياته كده يقول لك ايه الناس في الشارع بيعملوا ويخلوا ويسوم وبيسمعوا اغاني وموسيقى وديسكو وبيسكو، مش كده هيصه وانا ما بعملش، هيجيله اكتئاب. فبنقول لك لا، ان في هذه المرحله لابد ان الشاب يبقى في نوع من الترويح عن نفسه، ولكن الترويح المباح، الترويح المباح. يعني مثلا هل ممكن يكون في دعابة بينه وبين إخوانه؟ ممكن يكون في دعابة بينه وبين إخوانه، يهزروا مع بعضهم، يضحكوا مع بعضهم، يتفسحوا مع بعضهم، يكون في رحلات، يكون في لعب، يكون في جري، يكون في أنشطة متعددة ترفيهية يروح فيها عن نفسه فيما أراح الله عز وجل وفيما أحله الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع أصحابه. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو هريرة: يا رسول الله إنك تداعبنا. أبو هريرة يقول: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حقا، أداعبكم ولكن إيه؟ لا أقول إلا حقا. مش بقى نفتح أنا مجال النكت ونكت والنكت كلها كذب، يكذب ويكذب ويكذب، لا، ما نقولش إلا حق. ففيش مانع أنك أنت تقول مثلا نكات صحيحة جيدة، ممكن من كتب الحمقى والمغفلين تذكر شوية حاجات تضحك وتغير جو، مفيش بأس بهذا الشيء. أيضا مما ينبغي مراعاته تدريب الأبناء على تذوق الجمال والاستمتاع الفني وتنمية المواهب. دي محتاجة وقفة. بيقول لك هنا: ينبغي علينا أن نربي الأبناء على تذوق الجمال والاستمتاع الفني وتنمية المواهب. وتنمية المواهب ايه تذوق الجمال ده؟ هشتغلوا ممثلين يعني؟ هشتغلوا فنانين مغنيين يعني؟ لا، مش ده المقصود. المقصود ان انا اربي الابناء على تدبر في هذا الكون. يعني الشمس بتغرب، واقف معاك سبحان الله، شايف منظر الشمس رائع، منظر رهيب، منظر خطير. وقف قدام الشمس بتغرب كده وتأمل أنت ومن معك في هيئة وشكل غروب الشمس أو شروق الشمس أو شكل السحب أو عدد النجوم اللي في السماء أو شكلها أو الريح أو أمواج البحر أو الرمال، كيفية خلق الله عز وجل، بحيث أن المراهق يعيش الحاجات دي ويستطعم جمالها، يقول آه سبحان الله فعلا جميلة، فعلا شكلها جميل، ده شيء كويس. طيب إزاي أعبر عن هذا الجمال؟ ما فيش مانع أن هو يرسمه، هذه صورة، لكن هيرسم بقى صور أشخاص ولا يرسم صور جمادات وحاجات من دي؟ يرسم صور جمادات وأشجار وحاجات من دي. ممكن كذلك يعبر عن هذا الجمال بأسلوب أدبي، إن هو ممكن يكتب شعر. إيه المانع إن هو لما يشوف القمر كده في ليلة 14 يوم جاي يحط له بيت شعر حلوين في القمر وما القمر وكلام الجميل، أو يشوف الشمس وهي بتغرب، أو يشوف أي شكل جميل ويوم جاي قايل فيه بعض الأشعار. يبقى هو هنا حصل له نضج في انفعالاته ونمو في انفعالاته لدرجة أن هو أصبح قادر على ترجمة مشاعره إلى كلمات، إلى أبيات شعرية. فندفعه لو كتب بيتين شعر ناخدهم نقراهم، نقول له إيه ده؟ شعر ده ولا حمار الشعراء؟ وتم جاي رموهوله، لا خلاص هو شعر ولا حمار الشعراء مش مشكلة، المهم أنك أنت اقراه وما شاء الله كلمات جميلة جدا، كلمات جميلة، كلمات جميلة، بس ما أصلها حاجات صح؟ كلمات جميلة جدا بس، وحط ورا بس دي 50 حاجة فيش مشكلة، قول له كلمات جميلة جدا رائعة بس محتاجة شوية تنسيق. طب بص، روح الأخ ده بتاع لغة عربية هيظبطها لك، الأخ ده بتاع بلاغة هيظبطها لك، والأخ ده بتاع شعر هيظبطها لك، في الآخر ممكن تطلع أبيات تانية مش مشكلة، بس المهم إن هو حاسس إن المادة الخام بتاعته، إن المادة الخام بتاعته مفيش مشكلة، دوت نضج، نوع من النضج ونوع من النمو. تقول لك الشعر، الأدب، الحاجات ديت مفيش مانع منها. أيضا الخامسا التدريب على المرونة وضبط الانفعالات. لابد أن المراهق يتربى على المرونة، يكون مرن ويكون انفعالاته مضبوطة، يكون مرن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لينوا في أيدي إخوانكم، ما يبقاش عصبي، ما يبقاش متوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في اللين والرفق، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. يعني هذا العبد سمح في كل أحواله، بيع وشراء كل أحواله فيها إيه؟ فيها السماحة وفيها اللطف وفيها اللين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. حرم على النار مين؟ كل هين لين سهل قريب من الناس. يبقى الشاب لما يكون هين، لما يكون لين، لما يكون سهل، لما يكون قريب من الناس، ده معناه أنه هو ملوش قيمة، ملوش قدر، إن محدش بيحترمه؟ لا بالعكس، كل ما أنت كنت هين كنت لين، يبقى أنت كده عندك القدرة على ضبط نفسك وعلى ضبط انفعالاتك، ما أنتش متهور ولكنك لين رفيق حليم، تقدر تضبط انفعالاتك كويس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. قال المتكبرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أحسنكم أخلاق، فحسن الخلق هذا باب عظيم جدا يقربك من النبي صلى الله عليه وسلم، أما التكبر على الخلق هذا يبعدك عن طاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغضب، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، كررها مرارا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهناك طبعا علاجات للغضب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل سأله واستنصحه أوصني يا رسول الله قال لا تغضب. طيب افرض انت غضبت تعمل ايه؟ ايه حل الغضب؟ نسمع كده بسرعة، حل الغضب تسكت، ايه؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تحد من 1 لـ10، ماشي كويس، تفضل، ها، تتوضى، تمام. لو كنت واقف تقعد، لو كنت قاعد نام، تفضل. لا ما كده صح، لو كنت واقف هتقعد، لو كنت قاعد هتنام، هو كده صح، ده ترتيب الحديث. تفضل، هيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تفضل، هتصلي ركعتين لله، تفضل، الوضوء، ماشي. كل دي صوارف للغضب. طبعا في حديث، في حديث ان اذا غضب احدكم فليتوضا فان الشيطان من خلق من النار والماء يطفئه. هذا حديث ضعيف، ماشي، بس نقول عشان ده مشهور اصله فعشان الناس بعرفه، ده حديث ضعيف، لكن ما يمنعش انك انت لما تكون غضبان لو انت رحت اتوضيت وجيت صليت ركعتين، كويس ولا مش كويس؟ كويس. المطلوب انك انت تغير هيئتك، تغير هيئتك. فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وإذا ذهب عنه الغضب، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. يعني هو كان واقف غضب يعمل إيه؟ يقعد. لو ذهب عنه الغضب خلاص، طب ما ذهبش يضجع. يضجع إزاي؟ يضجع إزاي؟ ها؟ على شقه الأيمن كده هوت، يعني ينام نص نومه، يسند راسه على ايده وينام على شقه الايمن، يضجع كده اهو، يضجع. وايضا حديث اخر رواه ابو داود عن سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، رجلين عند النبي صلى الله عليه وسلم استبوا، ده شتم ده وده شتم ده، بس مش شتيمه خارجه، خلي بالك انت ما تسمع السبه تقول ده شتمه بالام والاب، لا ما بيحصلش ابدا. ده سبه يعني يقول له يا جاهل مثلا، يقول له يا جاهل يا جهول، دي حاجة من دي بس، لكن مش بقى بالأم وبالأب ويا كذا ويا كذا، لا لا، اوعى تفكر في الكلام ده. نعم، عصبي يبدأ يروّد نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جه الراجل إليه قال أوصني، قال إيه؟ لا تغضب. الراجل ده كان عصبي جدا، فقال له أوصني، قال له لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لواحد عصبي بهذه الطريقة لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ده معناه ان الانسان ممكن يتحول من حاله العصبيه ان هو فعلا يبقى شخصيه ما بتغضبش. النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما الحلم بالتحلم، يعني الانسان ممكن ما يبقاش حليم، ممكن يكون عصبي وبيتنرفز، لكن ممكن يكتسب الحلم ولا مش ممكن؟ ازاي؟ بالتحلم، ان هو يتعلم، يتدرب، يدرب نفسه عليه، يمثل ان هو ايه؟ حليم، لغايه ما يبقى ده طبعه وسجيته. فهو يحاول ان هو يخزم غيظه ويتدرب على عدم الغضب مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما يخمد هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول استبى، يقول الصحابي استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. واحد منهم عينه بتحمر وأوداجه هنا بتنتفخ، يعني رجل غضبان جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها، لو قالها هذا لا ذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى لما واحد يغضبك وينرفزك وانت عينك تحمر وأوداجك تتنفخ تقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس تقولها صح، مش تقولها كده هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا قولها صح وانت بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تلجأ وتحتمي بالله عز وجل من شر وكيد الشيطان، يعني تطلب الحماية والعناية من الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يحميك ويحفظك. ثالثا، تعويد الشباب على الشجاعة والجرأة، تعويد المراهقين على الشجاعة والجرأة. طبعا عدم الشجاعة ده جبن، قال فالجبن يدفعه إلى الكذب حتى يتجنب مواجهة الآخرين. الجبن بيدفعه للكذب، انت ليه بتكذب؟ خد بالك، ما دي بقى من الأسباب المهمة. واحد بيكذب ليه؟ لأنه خايف، لأنه مش شجاع، كونه يخاف فيبدأ يكذب، يبدأ يعمل حيل، يبدأ يعمل مواقف ومقالب علشان هو يطلع سليم وينجي نفسه ولا يتعرض للمواجهة، لا يتعرض للمواجهة. فيقول إن الجبن يدفعه إلى الكذب حتى يتجنب مواجهة الآخرين، كما أن الجبان يكون هينا في نظر نفسه. الجبان هين في نظر نفسه، شايف نفسه ملوش لازمة، ملوش قيمة، هين في نظر نفسه، فيقبل الذل ويقبل الهوان، ولذلك يحدث مكائد حتى يوقع الناس في بعضهم ولا يواجه هو المشاكل. طبعا مسألة الجبن دي مسألة خطيرة جدا، ومسألة الشجاعة والجرأة مسألة مهمة جدا، إن احنا نربي أبنائنا على الشجاعة وعلى الجرأة. الشجاعة والجرأة لابد إن احنا نعوده إن هو يطلب حقه كاملا، ولكن كل حق قصاده إيه؟ قصاده واجب، كل حق قصاده واجب. زي ما أنت بتدور على حقوقك برضو اسأل إيه واجباتي، زي ما أنت بتدور على حقوقك اسأل إيه واجباتي. يعني نحن نريد شخصية الواجبات لا شخصية الحقوق، خد بالك بين الشخصيتين دول، نريد شخصية الواجبات لا شخصية الحقوق. في شخصية تقول لك أنا حقي إيه، أنا حقي إيه، اديني حقي، أنا حقي إيه، ما تسمعش منه غير حقي إيه، اديني حقي. المطلوب إنك أنت تقول أنا واجبي إيه، أنا واجبي إيه، إيه الواجب اللي عليا، أدي الواجب اللي عليك يأتيك الحق. لو أنت أديت الواجب اللي عليك يأتيك الحق. صورة واحدة بس كده هوت من صور الشجاعة والجرأة في حياة السلف رضي الله عنهم. عمير بن سعد رضي الله عنه كان عنده 10 سنين. عمير بن سعد دوت مات أبوه فذاق اليتم وهو أقل من 10 سنين. أمه تزوجت من رجل اسمه الجلاس، اسمه الجلاس ابن سويد. الجلاس ده كان راجل طيب خالص جدا، ويطعم ويكسي ويفعل أشياء كثيرة جدا من أفعال الخير مع الجلاس. وكل ما كان عمير يكبر كان الجلاس يزداد حب له، يكبر عمير الجلاس يحبه أكتر وأكتر لغاية ما جيت غزوة تبوك. كان عمير في المسجد يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن غزوة تبوك، وأعلن عنها لأنها كانت بعيدة والزاد قليل ومحتاجين تبرعات، فكل واحد كان بيجيب تبرعات. رأى عمير بن سعد وهو عنده 10 سنين بعينه صور ونماذج عظيمة جدا من صور التبرع والإنفاق. يجد عثمان بن عفان رجل عنه يجيب مثلا يعني حاجة زي جرابين أو شوالين من الذهب يدفعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة بن الجراح يأتي بأموال يحملها على عاتقه يدفعها ويضعها. غيره يأتي ويضع أموال. النساء تأتي بالحلي تخلعه وتضعه للنبي صلى الله عليه وسلم. بل رأى أغرب من هذا، رجل يعرض فراشه للبيع ليشتري به سيف ليقاتل به في سبيل الله. انظر، بل يرى ما هو أعجب، يرى أناس أتوا ليس عندهم شيء ينفقونه لله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يردهم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صور عجيبة. بيبص عمير كده ملقاش الجلاس موجود، والجلاس ده راجل غني مش محتاجه مش مستني. انت ما جيتش ليه تتبرع، ما جيتش ليه تتصدق، ما شافش الجلاس في المسجد، رجع البيت يحكي للجلاس اللي شافه. بيحكي له ليه؟ عشان يتبرع. بيحكي له ليه؟ عشان يتبرع. يحكي له ليه؟ عشان يحسه على التبرع، يرفع همته. هو مش عايز يقول له روح اتبرع، فعايز يحسه، فبيرفع همته للتبرع والانفاق في سبيل الله. فذهب يقول له يعني رايت كذا ورايت كذا ورايت كذا. بعد ما حكى له عمير بن سعد سمع كلمة رهيبة ما كانش متخيل انه ممكن يسمعها من الجلاس. قال الجلاس، قال ان كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. والعياذ بالله. الجلاس بيقول ايه؟ بيقول لو كان محمد صادق فيما يدعيه من النبوة، فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. إيه ده كلمة مؤمن دي؟ يعني هو بيقولك لو كان النبي عليه الصلاة والسلام صادق في اللي بيقوله يبقى هم أشر من الحمير. ده كلام مؤمن؟ كلام منافق. ده منافق مش كده؟ طب عمير عرف ان الجلاس ده اللي بيصرف عليه منافق، ايه دوره؟ تخيل نفسك لو هو واحد انت يتيم 9 سنين 8 سنين يتيم وقعد بيرب فيك ويدفع لك ويلبسك ويغذيك ويأكلك كل حاجة كل حاجة، وبعدين في لحظة حسيت انه منافق، حسيت انه ما يحبش ربنا، انه ما بيحبش النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تعمل ايه؟ تفضل تحبه؟ ايه موقفك؟ كان موقف صعب جدا على عمير رضي الله عنه. انظر يقول لقد رأى عمير أن السكوت عن الجلاس والتستر عليه خيانة. السكوت عن الجلاس دي ايه؟ خيانة. خيانة لمين؟ لله ورسوله. أنا أسكت على ده يبقى دي خيانة لله ورسوله. ده شاب عنده 10 سنين بيفكر بالأسلوب ده، بيفكر بالمستوى الراقي ده، انه يفهم انه لو سكت على واحد بيتكلم كده يبقى ده تستر على منافق، يبقى دي خيانة لله ورسوله. في شاب عنده 10 سنين يفهم كده النهاردة؟ على طول فهم ان دي خيانة لله ورسوله. يقول وإضرارا بالإسلام الذي يكيد له المنافقون ويأتمرون به. وفي إزاعة ذلك، طب لو اتكلم في ضرر ما فيش ضرر؟ يبقى لو سكت خيانة، طب لو اتكلم مين اللي هيتضر؟ الجلاس بقى، الجلاس هيتضر. قال وإن في إزاعة ما سمعه عقوقا لهذا الرجل الذي ينزل من نفسه منزلة الوالد وجازاه بالإحسان إساءة. الجلاس ده بالنسبة له زي أبوه، وفي الآخر ده كده يبقى عمير عامل الإحسان بالإحسان ولا عامل الإحسان بإساءة؟ عامل الإحسان بإساءة، وفضح الراجل. كده مشكلة وكده مشكلة. يسكت يخون الله ورسوله، يتكلم يبقى كأنه عق للراجل اللي أنفق عليه وبذل وعمل وخلى وسوى. القرار يبقى إيه؟ هي دي الشجاعة بقى، هي دي الشجاعة، إنك تاخد القرار المناسب. إيه هي الشجاعة؟ إيه هي القرار؟ تفتكر ممكن يكون إيه القرار؟ تفضل. هيبلغ عنه. إيه تاني؟ قرار هيبلغ رسول عليه الصلاة والسلام عنه. ده خد بالك هيبلغ، يعني هتطرد من البيت ومحدش هيصرف عليه، مش كده؟ ما ده بلغ عنه، يعني انت تبلغ على ابوك وابوك سواء قاعد في البيت. ومع ذلك الجلاس كان لازم عمير كان لازم يفكر اعمل ايه؟ ابلغ اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ قال طبعا بعد ما فكر لان القرار لازم يكون ان انا ابلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ قال والله يا جلاس، قال الجلاس وقعد بيكلمه، عمير الصغير بيكلم الرجل الكبير، قال والله يا جلاس ما كان على ظهر الأرض أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي منك. دي مقدمة، بيقول له والله ما كانش في حد على وجه الأرض بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلي منك، يعني كنت بحبك جدا جدا جدا، فأنت أقوى الناس عندي، ولقد قلت مقالة إن ذكرتها فضحتك. بقول له أنت من أفضل الناس عندي، لكن أنت قلت مقالة لو قلتها إذا ذكرتها فضحتك، وإن أخفيتها خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني، وأهلكت نفسي وديني. قال وإني عزمت على أن أمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر فكن على بينة من أمرك. قال له خلاص انت عملت كده وانا شايف نفسي ما ينفعش اسكت، انا رايح اقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فشوف بقى انت راح تعمل ايه، جهز نفسك. فيها محاكمة ما فيهاش محاكمة دي؟ فما قال له انا راح اقول للنبي صلى الله عليه وسلم جهز نفسك انت. طبعا القصة طويلة وهنعرف ازاي ان الجلاس كان منافق منافق يعني. فبقى جه بعد كده هو لما عمير رضي الله عنه راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام سمعه وصدقه، ولكن لابد يكون في شهود. فاستدعى الجلاس، انت قلت؟ قال لك يا والله ما قلت، منافق بقى مش مشكله. قال والله ما قلت. انزل الله عز وجل قرانا يتلى بشان عمير رضي الله عنه، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد ايمانهم. انظر وكفروا بعد إسلامهم. فبعد ما كانوا على درجة إيمان أو إسلام كفروا والعياذ بالله. تصديق لعمير من فوق سبع سماوات. طبعا يقول لا سيعمل إيه وشه في الأرض مش كده. النبي عليه مسك أذن عمير قال وفت أذنك وفت أذنك, يعني بيفرق أذنك كده هو مدح ولا ذم دي مدح. يقول له ودنك دي سمعت صح, ودنك دي سمعت صح, دي شجاعة ولا مش شجاعة؟ هكذا تكون الشجاعة. شاب مراهق ومع ذلك ما تلجلكش, وموقف صعب, موقف فعلا أزمة, ولكن كيف يتصرف؟ ماذا نفعل؟ يقدم حب الله عز وجل, حب الرسول صلى الله عليه وسلم على حب الأهل والمال والولد. سابعا تعويدهم على الإيثار والتضحية, لكن تتعود المراهقين على الإيثار والتضحية. وده طبعا واضح في قصص حياة الرسول صلى الله عليه وسلم, كيف كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يضحون بأنفسهم في هذه الغزوة. يعطش هذا ويعطش هذا ويعطش هذا, يطلب الماء, يجي إناء مية, يوصل الأولاني يقول اعطيه للثاني, يوصل الثاني يقول اعطيه للثالث, على ما يوصل الثالث يلاقي الثالث مات, يرجع للثاني الثاني مات, يرجع الأولاني يلاقي الأولاني مات. الثلاثة يؤثرون على أنفسهم. كذلك رأس شاة تأتي إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيدفعها إلى فلان, يقول اعطيها لجاري فلان فإنه أولى بها مني. تروح لجاره المسكين, جاره المسكين يقول ادفعها إلى فلان فإنه أولى بها مني, وده يروح لده يروح لده, لغاية سبعة أبيات, سبع بيوت بتلف عليهم رأس شاة, وفي الآخر ترجع للأولاني. انظر كيف كان إيثار الصحابة رضي الله عنهم. آخر شيء لابد أن ندركه وهو مهم جدا في هذه العملية, خبرات المربي النفسية. المربي لازم يكون على خبرة عالية جدا جدا بكيفية التعامل مع من يربيهم ومن يعاملهم. ما نكبتش كفاءات وقدرات الناس ولكن نوظف هذه القدرات, لا نحرق هذه الإمكانيات ولكن نوجه هذه الإمكانيات حتى يمكننا أن نصل إلى درجة عالية من التعامل مع الأبناء. لابد أن يكون الحب ويعني الثقة متبادلة بينك وبين من تربي, لأن الحب يدفع إلى مزيد من العمل, يدفع إلى مزيد من التعاون. أما إذا كان هناك خوف منك أو بغض لك لن تسير العملية التربوية, وتجد الغش وتجد الخيانة وتجد الغدر بين الأفراد بعضهم وبعض. إذا لابد من أن نعامل المراهقين معاملة لينة سهلة هينة, لا ننسى شيء من شرع الله تبارك وتعالى. فالمراهقة ليست أزمة, المراهقة ليست أزمة إذا وجد المراهق التوجيه السليم. خلت حياته من الاضطرابات النفسية. لو أن المراهق يجري التوجيه السليم مش هتجد في حياته أي مشاكل. هنا محتاجين إيه؟ محتاجين توجيه سليم. توجيه سليم ده من الأسرة, من البيت, من الأب, من المربي في المسجد. إذا لابد من هذا التوجيه حتى ينعم الشاب بحياة هانئة ليس فيها فوضى نفسية ولا فوضى جنسية ولا عدوان ولا تمرد, ولكن يكون فيها الهدوء والرخاء والأمن والسكينة حتى يعيش حياة هانئة مطمئنة. هذه بعض النقاط التي تتعلق بالأسس النفسية لرعاية النمو الانفعالي لدى المراهقين. إن شاء الله نستكمل بمشيئة الله في الأسبوع القادم باب آخر, ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.